طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التدارس في الكتاب، كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى. وكان وصل بنا الكلام إلى كتاب الوكالة أو كتاب الوكالة. الوكالة أو الوكالة هو اسم للتوكيل، هو من باب يا مشايخ وكل يوكل توكيلا، والاسم منه الوكالة أو الوكالة. والوكالة إما أن تكون بمعنى اسم الفاعل، فتكون بمعنى الحفظ، لأن الوكيل حافظ لما وكل فيه. يعني إذا وكل، إذا أخذ دراهم أو دنانير مثلا من الموكل، فعند ذلك يكون حافظا له في ذلك، ويشتري له ما يريد ثم بعد ذلك يسلمه إليه. وقد يكون بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى التفويض. فالوكالة تكون بمعنى التفويض، لأن هذا الوكيل مفوض إليه أن يفعل مثل هذه الأعمال أو أن يقول تلك الأقوال إلى غير ذلك. فتأتي بالمعنيين، وبالمعنى الأول قول الله أو اسم الله عز وجل الوكيل، بمعنى الحافظ، بمعنى الحافظ سبحانه وتعالى. قال: كتاب الوكالة. كتاب الوكالة يا مشايخ، يعني نستفيد من هذا الكتاب في أمور كثيرة. نستفيد من هذا الكتاب في معرفة التصرفات التي يقوم بها الوسطاء في مثل هذا الزمان. يعني في هذا الزمان شخص يريد أن ينزل إلى السوق، لكنه في الحقيقة لا يستطيع أن ينزل بنفسه، إما لأن منصبه يعني يضره النزول لأجل منصبه أو لأجل انشغاله أو كذا، فربما يوكل أحدا من الناس أن يشتري له، فهذا له أحكام. كذلك مثلا في باب الخصومات، تسمعون الآن باب المحاماة، المحاماة ترون مثلا في الشوارع دائما لوحات المحامي كذا للمحاماة، هذا ما يسمى الوكالة بالخصومة. يعني بعض الناس لا يريدون أن يذهبوا إلى المحاكم، إما ترفعا أو أنهم منشغلون جدا أو لا يستطيعون الحديث أو الكلام، فربما يكلفهم ذلك الذهاب شيئا كثيرا، فيوكلون شخصا يقوم مقامهم في الخصومة، يقوم مقامهم في الخصومة. يعني هو يخاصم فلانا في بيت أو في دار أو في أرض أو كذا، أو في مال أو في إرث أو كذا، فيوكل شخصا آخر يقوم مقامه في الخصومة أو الدفاع أو غير ذلك. فالوكالة لها أنواع، لها أنواع سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: كتاب الوكالة. ولا تصح حتى يكون الموكل ممن يملك التصرف، لأنه إذا كان الموكل لا يملك التصرف فكيف يوكل غيره؟ فلا بد أن يكون هذا الموكل الذي هو نسميه المالك الأصلي، الذي هو صاحب الأمر، الذي هو الآمر، يسمى الآمر، لا بد أن يكون ممن يملك التصرف. والمقصود هنا أصل التصرف، يعني أن يملك التصرف في الأشياء، أن يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه إلى غير ذلك. هذه الشروط التي مرت معنا، تذكرون باب الحجر، قلنا أن العبد المحجور أو الصبي الذي لا يعقل أو المجنون الذي لا يعقل، هؤلاء لا تصح تصرفاتهم، فلذلك لا بد أن يملك أصل التصرف وتلزمه الأحكام. يعني لا بد أن يملك أصل التصرف وكذلك تلزمه الأحكام، لأنه إذا كان يملك أصل التصرف لكن لا تلزمه الأحكام كالعبد المحجور عليه، هو يملك أصل التصرف لكنه لا تلزمه إيش؟ الأحكام، لأنه ما دام تحت سيدي فلا تلزمه الأحكام حتى يعتق، حتى يعتق. نعم. قال: والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده. يعني ويكون الوكيل ممن يعقل العقل العقد ويقصده. يعقل العقد، يعني أن يعرف ما هو معنى هذا العقد. فإذا قيل له اشتري لي مثلا، فذهب واشترى، يعرف أن الشراء جالب للسلعة، وأنه دافع للثمن، وأنه يحقق المقصود من انتقال السلعة من كذا إلى كذا. هذا يسمى يا مشايخ إيش؟ أن يكون عاقلا لما يعقده، أن يكون عاقلا لما يعقده. واضح يا مشايخ؟ نعم. ويقصده، يعني لا بد أن يكون قاصدا لهذا العقد. فإذا كان هازلا مثلا فإنه لا تصح منه تلك المعاملة، لأن المقصود أن لأنه لأن من الشروط أن يكون قاصدا لما يعقده، كما نص على ذلك الفقهاء. طيب، قال: وكل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به. كل عقد جاز أن يعقده، يعني هذا الأصيل هذا الموكل بنفسه، جاز أن يوكل به، كالبيع والشراء وغير ذلك من الأمور. ما دام أنه يجوز أن يعقده مباشرة جاز أن يوكل به غيره، جاز أن يوكل به غيره. وفي الحقيقة أكثر الآن الأمور التي تقوم في هذا الزمان مبنية على الوكالة، الشركات مبنية على الوكالة، المؤسسات مبنية على الوكالة، كثير كثير من الأمور في حقيقة قائمة على هذه الأحكام. فلذلك إدراك مثل هذا الباب وإدراك ضوابط هذا الباب مهم جدا في مثل هذا الزمان، حتى نستطيع أن نفهم كثيرا من المعاملات التي هي واقعة في هذا الزمان. وبعضها لا يسمى بهذا الاسم، يعني بعضها يكون فيه هذا المعنى الذي الآن سنذكره إن شاء الله في ثنايا هذا البحث، ولكنه يسمى باسم آخر. يعني مثلا الآن في البنوك، الآن في البنوك مثلا ما يسمى بالحوالة، يعني أن توكل شخصا بأن يحول لك مبلغا من المال إلى بلد آخر، هذا يسمى حوالة. سيأتينا باب الحوالة إن شاء الله، كتاب الحوالة ربما اليوم إن شاء الله نأخذه. ففي الحقيقة لا تنطبق عليه صورة الحوالة، فهو في الحقيقة وكالة، وفي الحقيقة إيش يا مشايخ؟ وكالة. فالعبرة بالمعاني لا بالأسماء والمباني، احفظوا هذه القاعدة يا مشايخ، العبرة في المعاملات ولا سيما المعاملات التي تنبني على البيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك، العبرة فيها بالمعاني، العبرة فيها بالمعاني لا بالمباني والأسماء. نعم، هذا أمر مهم جدا في مثل هذه الأمور. طيب، الآن ننتقل يا مشايخ إلى مسألة الخصومة، هل يجوز التوكيل بالخصومة أم لا يجوز؟ قال: فيجوز بالخصومة، يعني فيجوز التوكيل بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها، يعني وأداء هذه الحقوق، واستيفائها يعني قبض هذه الحقوق. يعني يجوز أن توكل في نفس الخصومة، ويجوز لك في أن توكل في أداء ما عليك من الحقوق، وأن توكل في استيفاء ما لك من الحقوق، كل هذا يجوز إلا الحدود والقصاص، فإنه لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل، يعني عن المجلس. يعني شخص موكلك بأن تستوفي القصاص من فلان، المقصود هنا يا مشايخ التوكيل بالقصاص ليس أن تكون أنت بدله في القصاص، لا، وكلك بأن تستوفي حقه في القصاص. باب القصاص مبني على درء الحد، يعني القصاص والحدود مبني على الدرء، يعني الشريعة تريد أن تدرأ الحد ما استطاعت. فعند ذلك إذا كان هذا الشخص الذي عليه الحق، الذي هو الآن مدعى عليه، غائبا، فربما في الحقيقة حال الغيبة يكون عنده نوع من العفو، يعني يريد أن يعفو. فأنت إذا وكلك وأنت استوفيت هذا كنت أنت الوكيل، ربما إذا كان غائبا لا تدري ما في باطنه، لا تدري ماذا يريد في هذه اللحظة. فلذلك قالوا لا بد أن يكون حاضرا. فإذا الموكل للوكيل لا يوكل في استيفاء الحدود والقصاص. الكلام يا مشايخ في الاستيفاء ليس في الإثبات، فرق بين الوكالة في إثبات الحدود والقصاص وبين الوكالة في إيش يا مشايخ؟ في استيفائها. نعم، قال: فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها إلا الحدود والقصاص، فإنه لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل. ولا يجوز بالخصومة، يعني ولا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم، سواء كان مدعى أو مدعى عليه. يعني أنا وشخص آخر متنازعان في هذا الكتاب، متنازعان في هذا الكتاب، كل منا أنا مدعي وذاك مدعى، فأنا والله يعني لست فارغا، فوكلت شخصا يقوم في هذا النزاع، هل يجوز أن أوكل شخصا من دون رضا المدعى عليه؟ لا يجوز ذلك. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال الشيخ هنا: ولا يجوز بالخصومة إلا برضا الخصم، يعني لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم، سواء كان من جانب المدعي أو كان من جانب المدعى عليه. نعم. إلا أن يكون الموكل في بعض الأحوال يا مشايخ، يكون الموكل عاجزا عن الحضور، يكون عاجزا عن الحضور، فعند ذلك لا يشترط رضا الخصم، لأننا لو اشترطنا رضا الخصم لضاعت الحقوق. فمثلا إذا كان الموكل مريضا، وليس المراد بالمريض أنه يعني أصيب برشح أو أصيب بزكام هكذا، لا، المقصود أنه أصيب بمرض لا يستطيع معه الحضور، أو كان مسافرا، أو كان مسافرا يعني سفرا بعيدا لا يستطيع معه الحضور كمسافة القصر مثلا. نعم. أو مخدرة، يعني أو كانت المرأة مخدرة وهي التي لا تبرز للرجال، لا تبرز للرجال. نعم. يعني التي لا يكون الخروج لها عادة، لا يكون الخروج لها عادة، فهؤلاء لهم أن يوكلوا من غير إذن الخصم، من غير إذن الخصم. نعم. قال وكل عقد. الآن يا مشايخ، هذه قاعدة مهمة في الباب، ينبني عليها فهم جميع باب الوكالة. الآن عندنا وكيل وموكل، صحيح يا مشايخ؟ من هو الأصل الآن يا مشايخ، الوكيل أم الموكل؟ الموكل هو الأصل. طيب، عندنا العقود على أنواع، عندنا العقود على إيش يا مشايخ؟ على أنواع، أو نقول على نوعين. هناك من العقود ما يضيفه الوكيل إلى الموكل، يعني لا يمكن أن يضيفه إلا إلى الموكل. مثلا شخص وكل غيره بأن ينكح له فلانة، فالآن أصبح هذا وكيل في إنكاح فلانة من ذلك الشخص، فلما ذهب إلى مجلس العقد هل يقول فلانة هذه أنكحها من نفسي؟ ها؟ هل أنت الآن موكل أو وكيل؟ أنت موكل أم موكل؟ أنت موكل، فتقول فلانة هذه أخطبها أو يعني نريدها لفلان، فأنا وكيل في ذلك. فالآن هنا هل يضيف العقد إلى نفسه أم يضيفه إلى الموكل؟ الموكل. فهذا العقد يا مشايخ يكون فيه، هذا العاقد الوكيل يكون فيه مجرد رسول، يكون فيه مجرد إيش يا مشايخ؟ رسول. كيف يعني رسول؟ يعني بمعنى أنه هو فقط أنت أرسلته لأجل أن يعقد العقد، ولا علاقة له بشيء بعد ذلك. ما معنى ذلك؟ يعني الآن عندما عقد هذا الأمر، قال الآن زوجتك فلانا، قالت قبلت، طيب زوجتك فلانا، أو قال العاقد زوجت فلانا لفلانة، فقال الوكيل نعم أنا وكيل عنه فأنوب عنه في ذلك، فقالت المرأة قبلت. طيب الآن يا مشايخ، يترتب على العقد أمور، منها تسليم الزوجة، صحيح يا مشايخ، ومنها إيفاء المهر. هل هذه الأمور تتعلق بهذا الوكيل أم تتعلق بالموكل أصالة؟ في هذه الصورة قالوا إن الوكيل مجرد رسول، لا تتعلق به هذه الحقوق والمترتبات، وإنما هو رسول فأدى رسالته بالوكالة في النكاح، وما سوى ذلك لا يطالب به. واضح يا مشايخ؟ لكن في بعض المسائل، كما في مسألة البيع مثلا، البيع يا مشايخ، أنا وكلت فلانا بأن يشتري لي تلك السيارة المعينة التي موديلها كذا ولونها كذا، فذهب الشيخ اسمكم؟ حكيم. الشيخ حكيم ذهب، هو الآن وكيلي. طيب، فذهب إلى إلى إلى بائع تلك السيارة وقال له أريد أن أشتري هذه السيارة، فهنا يا مشايخ العقد هل يضيفه إلى الموكل أم يضيفه إلى نفسه؟ بالنسبة للبيع قالوا يضيف العقد إلى نفسه، يضيف العقد إلى أي مشايخ؟ إلى نفسه، فيقول أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، بكم تبيعها؟ فقال أبيعها بكذا، إذا اتفقنا الحمد لله. طيب، بقي بعد ذلك، بعد أن اشترى السيارة بقي الحقوق، وهو تسليم السيارة وتسليم الثمن، وإذا كان في السيارة عيب فمن يملك رد العيب يا كذا، هذه قالوا كلها تتعلق بالوكيل، لأنه الآن في هذه المعاملة قد نسب الكلام إلى نفسه، نسب العقد إلى نفسه فتتعلق به هذه الحقوق. فهنا عند ذلك لا يكون رسولا وإنما يكون وكيلا، يكون إيش يا مشايخ؟ وكيلا. إذن عندنا رسول وسفير، وعندنا وكيل وضامن. وكيل وضامن، واضح يا مشايخ؟ هاتان صورتان. الآن نقرأ إن شاء الله ما ذكره المصنف. قال: وكل عقد، هذه قاعدة يا مشايخ، اكتبوا جانبها قاعدة، قاعدة كلية. طبعا تكتبون بقلم الرصاص ليس بالقلم السائلي، لأن القلم السائل في الحقيقة يشوه الكتاب، يشوه الكتاب، وربما كتبت عبارة ثم تأسفت عليها أو أردت أن تغيرها فلا تستطيع ذلك. فلذلك ما شيخ تكتبون بقلم الرصاص إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه. يضيفه الوكيل إلى إيش يا مشايخ؟ إلى نفسه. كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار. الصلح عن إقرار سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الصلح، أن الصلح على ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار، وصلح عن سكوت، وصلح عن إنكار، سيأتينا إن شاء الله. الصلح عن إقرار هو كالبيع، يعني الآن يا مشايخ ادعى فلان على فلانة أو على فلان أن هذا الكتاب كتابه، اشتراه منه بمئة ريال، فقال المدعى عليه: أنت لن تشتري مني هذا الكتاب بمئة ريال، وإنما اشتريته مني بخمسين ريالا، وحصل نزاع وكذا. بعد ذلك قال: طيب نتصالح، نتصالح. هذا التصالح يا مشايخ، هذا الصلح بالنسبة لهذا المدعي يعتبر معاوضة، يعتبر بيعا، واضح يا مشايخ؟ وبالنسبة إلى هذا المدعى عليه كما سيأتي معنا إن شاء الله يعتبر درءا لليمين، أو أنه يريد أن يصرف نفسه، لا يريد أن يحلف، فعند ذلك يقول: إذن أنا أقبل ذلك، ولا يجعله ثمنا، لا يجعله مقابلا، وإنما يجعله فقط من باب أنه لا يريد أن يحلف، سيأتي معنا إن شاء الله. لكن لماذا هو قال والصلح عن إقرار؟ لأن الصلح عن إقرار كالمعاوضة، أما الصلح عن إنكار أو سكوت فإنه ليس من باب المعاوضة، ليس من باب المعاوضة. نعم. قال: تتعلق حقوقه به. به يرجع الضمير إلى من يا مشايخ؟ بالوكيل، يعني تتعلق حقوقه بالوكيل. من تسليم المبيع، يعني إذا كان وكيلا بإيش؟ إذا كان وكيلا بالبيع أو بالشراء، هنا تسليم المبيع البيع. إذا كان وكيلا بالبيع، إذا كان وكيلا بالبيع فنلزمه أن يسلم المبيع، الوكيل هو الذي يلزم، لأن هذا من حقوق البيع، من حقوق البيع. ونقد الثمن، نقد الثمن هذا إذا كان وكيلا بإيش؟ بالشراء. نقد الثمن يعني تسليم الثمن، تسليم إيش يا مشايخ؟ الثمن. والخصومة في العيب وغير ذلك إلا العبد والصبي المحجورين فتجوز عقودهما وتتعلق الحقوق بموكليهما. العبد والصغير يا مشايخ قلنا أنه إذا كان في البيع وكذا فإنه يتنجز ذلك، لكن حقوق العقد ترجع إلى من يا مشايخ؟ إلى الموكل، لأنهما لا يستطيعان أن يتحملا حقوق هذا البيع، حقوق هذا البيع، لأن العبد مشغول بمولاه، والصبي كذلك تحت وصيه أو تحت وليه، فلا يستطيع أن يتحمل هذه الحقوق، فترجع الحقوق فيه إلى إيش يا مشايخ؟ إلى الموكل، يعني إلى الولي أو إلى السيد أو المولى. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذا الآن فهمنا يا مشايخ هذه المسألة. إذا كان العقد يضاف إلى نفسه ترجع الحقوق إليه، يعني إلى الوكيل. طيب، وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب إلا بإذنه. يعني يا مشايخ إذا سلم هذا الوكيل المبيع إلى من يا مشايخ سلمه؟ يعني بعد أن أخذ هذا الوكيل المبيع وسلمه إلى الموكل ظهر عيب، ظهر إيش يا مشايخ؟ عيب. فالآن من يرد هذه السلعة؟ هل يردها الوكيل أم يردها الموكل؟ الآن بعد التسليم يا مشايخ خلاص انتهينا، بعد أن سلم له البضاعة الآن عادت الحقوق إلى من؟ إلى الأصل، إلى الأصل، وهو الموكل، وهو الموكل. ولذلك قال: وإذا سلم المبيع إلى الموكل لا يرده الوكيل بعيب، يعني بعيب حصل أو عيب طارئ، طبعا هو لا بد أن يكون عيبا قديما، لأن العيب الحادث لا يرد به، وإنما يكون عيبا قديما، لكن عيب ظهر، عيب ظهر لا يرده إلا بإذنه، بإذن من يا مشايخ؟ الموكل. لماذا؟ لأنه بمجرد استلامه له بطلت يد الوكيل، بطلت يد الوكيل. واضح يا مشايخ؟ قال: وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل، فإن دفعه إليه جاز. يعني الوكيل قال له: أنا اشتريت هذه السلعة، ولكن الموكل هو الذي وكلني بذلك، فهذا البائع قال: أنت الآن من الذي اشترى، أنت أم هو؟ أنت الذي اشتريت، الوكيل صحيح؟ اليوم الشيخ حكيم هو وكيلنا اليوم، فنقول الشيخ حكيم هو إيش الذي اشترى، فهل يأتي إلي البائع ونجبره على أن يدفع إلي؟ لا، لأن العقد حصل مع هذا الشيخ، فعند ذلك هو الذي يدفع إليه. ولذلك قال: ولا وللمشتري أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل، فإن دفعه إليه جاز. إن دفعه إليه جاز، نعم، لأنه هو الأصيل. الآن القاعدة الثانية يا مشايخ، القاعدة الثانية. الآن القاعدة الأولى انتهت مع تفريعاتها، الآن القاعدة الثانية: وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله، كالنكاح. النكاح يا مشايخ لا يطالب وكيل الزوج فيه بالمهر، لأن الوكيل فقط هو سفير، بلغ أن هذا الزوج يريد أن يتزوج فلانا، خلاص انتهى الأمر، لكن حقوق ذلك لا تتعلق به، حقوق ذلك الأمر لا تتعلق به. نعم. قال: وكل عقد يضيفه إلى موكله فحقوقه تتعلق بموكله، كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، لأن الصلح عن دم العمد ليس بدل عن مال، ليس بدل عن مال، لأن الصلح عن دم العمد هو صلح محض ليس عن مال، لأن القصاص أو الآدمي لا يقابله شيء من المال. واضح يا مشايخ؟ بخلاف القتل الخطأ، بخلاف القتل الخطأ. والصلح عن دم العبد والعتق على مال والكتابة، والصلح عن إنكار والهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والإقراض والشركة والمضاربة، كل هذه الأمور ترجع الحقوق فيها إلى الموكل لا إلى الوكيل، لأن الوكيل رسول فيها، الوكيل رسول فيها. تفصيل ذلك كل باب يأتي تفصيله في بابه إن شاء الله، يعني لا نريد أن نفصل الآن فيضيع وقتنا في هذا التفصيل، لكن فهمنا النكاح يا مشايخ؟ النكاح مثال واضح في هذا الأمر، وكل وغيره يقاس عليه. فإذا وكلت مثلا في قبض الهبة أو في قبول الهبة أو كذا، فعند ذلك التسليم والتسلم لا يكون إلى ذلك الوكيل، وإنما يكون إلى الموكل، وهكذا. نعم. طيب، الآن ننتقل إلى المسألة الأخرى. قال: ومن وكل رجلا بشراء شيء، يعني وكلنا الشيخ حكيم بأن يشتري لي سيارة، صحيح؟ طيب، عندنا يا مشايخ السيارة هذه جنس، وإذا قلنا أن نوعها مثلا سيارة، ما هي أنواع السيارات؟ فورد أو تويوتا أو كذا، هذا الآن نوع، هذا إيش مشايخ؟ نوع. فإذا ذكرت بعد ذلك ثمنها، قلت لي اشتري لي سيارة كذا وكذا ثمنها كذا، فهذا إيضاح للأمور الثلاثة، هذا هو الأكمل في كل الوكالات، أن توضح الجنس فتقول اشتري لي سيارة، يعني لا تشتري لي عبدا ولا بيتا، وإنما سيارة، هذا جنس، هذا الجنس تحته أنواع، تحته تويوتا ومازدا وموتسوبيشي وكذا، فعند ذلك تعين له، تقول حتى الآن أصبح تويوتا ليس نوعا واحدا، أنواع، صحيح؟ يعني هذه شركة. ثم بعد ذلك تذكر له الثمن، تذكر له الثمن، تقول في حدود كذا، أنا لا أريد أن تكون السيارة أكثر من 20,000 ريال. نعم. ولذلك قال: ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبغي أن يذكر صفاته، يعني نوعه، يعني نوعه وجنسه، يعني ككونه ثوبا أو عبدا أو سيارة أو مبلغ ثمنه، إلا أن يقول له الموكل ابتع لي ما رأيت. يعني يا مشايخ، في المبلغ هو مخير بين أن يذكره وألا يذكره. لماذا يا مشايخ؟ لأنه إذا ذكر الجنس وذكر النوع يعني قلت له اشتري سيارة مثلا يعني مثلا كابس أو مثلا فورد أو كذا، فالآن يا مشايخ لو لم أذكر له الثمن فإنه هو سينظر إلى حالي، ينظر إلى إيش يا مشايخ؟ حالي، يعني لن يشتري لي سيارة جديدة وأنا حالي لا تدل على ذلك. أنا متعود على شراء سيارة إيش؟ يعني متوسطة، ليست جديدة ولا قديمة. لست مثلا كالشيخ حكيم ما شاء الله عنده أموال كثيرة فيشتري مثلا سيارة من المعرض، يعني شكرا. ولست كذلك يعني كذلك الشخص الذي لا يملك شيئا فيشتري سيارة بألفين أو ثلاثة، أنا حالي متوسطة، واضح؟ فعند ذلك تنتفي الجهالة، تنتفي أشياء مشايخ الجهالة ببيان، أو إذا بينت الثمن، إذا بينت الثمن يعني بينت له الجنس والنوع أو النوع ثم بينت له الثمن، قلت له في حدود كذا، فتنتفي الجهالة، تنتفي الجهالة. وهذا كله بخلاف يعني إذا لم أقل له ابتع لي ما رأيت، أما إذا قلت له ابتع لي ما رأيت وكلته وكالة عامة فله أن يبتاع لي ما شاء، لأنها الآن وكالة إيش يا مشايخ؟ عامة، وكالة عامة. ولذلك قال: ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبغي أن يذكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه إلا أن يقول له، يعني الموكل، ابتع لي ما رأيت، ابتع لي ما رأيت. نعم. وإن وكله بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه، هذه كثير يا مشايخ تحصل، يعني أنا رأيت شيئا أعجبني بعينه، يعني مثلا في معرض الكتاب رأيت مثلا كتاب الفلاني في الرف الفلاني في المكتبة الفلانية وأعجبني هذا الكتاب، لكن ليس عندي مال، فقلت للشيخ حكيم اشتري لي هذا الكتاب بعينه، واضح يا مشايخ؟ اشتري لي هذا الكتاب بإيش؟ بعينه. فلما أعطيته المبلغ ثم ذهب هو ونظر في الكتاب وجد أن الكتاب عجيب غريب نادر فريد يتيم، يعني ليس له ثان في بابه، فعند ذلك اشتراه لنفسه، اشتراه لأشياء مشايخ لنفسه، واشترى لي كتابا آخر يشبهه أو يعني قال هذه نسخة أخرى وكذا، فهل يصح مثل هذا؟ قالوا: ما اشتراه لنفسه يقع عن الموكل، واضح يا مشايخ؟ هذا كثير يحصل، كثير يحصل، ننتبه يا مشايخ، أن يوكلك والدك أو كذا يقول لك اشتري هذا الأمر بذاته، اشتري هذا كذا، فأنت تذهب وتشتري غيره وتسلمه، هذا في الحقيقة يكون أو يعجبك هو فتشتريه لنفسك، هذا لا يقع لنفسك وإنما يقع لمن وكلك، إلا في الأمور التي لها أمثال لها كذا، هذا أمر آخر. نعم. قال: ومن وكل وإن وكله بشراء شيء بعينه، يعني قال لي اشتري لي هذا الشيء، ليس له أن يشتريه لنفسه، لأن فيه تغريرا يا مشايخ، فيه إيش؟ تغريرا. فإن اشتراه بغير النقدين، يعني هو الآن قال له اشتري لي شيئا بعينه، الشراء يكون بالنقدين، هذا أتى واشتراه بعروض، بعروض تجارة، يعني اشترى هذا الكتاب مثلا، دفع إليه كتابا آخر، اشتراه بغير النقدين، أو بخلاف ما سمى له من جنس الثمن، هو قال له اشتري لي هذا الكتاب بدراهم فاشتراه بدنانير، واضح يا مشايخ؟ نعم. أو وكل آخر بشرائه، يعني أنا وكلته أن يشتري لي الشيخ حكيم، فهو وكل الشيخ محمد أو الشيخ محمود أو غيره، هذه وكالة على إيش؟ الوكالة. في كل هذه الصور يقع الشراء له، يقع الشراء لمن يا مشايخ؟ لهذا الوكيل، لهذا الوكيل، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وقع الشراء وله لأنه خالف أمر موكله، فعند ذلك إذا قلنا أن موكله يكون الشراء له فهذا غرور، لأن عندما قلت اشتري بالنقدين فأنا أقصد النقدين، إذا قلت له اشتري أنت أعرف أن رأيك ليس كرأي غيرك، فلا يقع عني وإنما يقع عن الوكيل نفسه، عن الوكيل نفسه. نعم. وإن كان بغير عينه، يعني قال له اشتري مثلا لي كيلو طماطم، كيلو طماطم، أو اشتري لي الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، وهذا كتاب له نسخ متعددة، ليس بعينه، ليس بعينه، قال فاشتراه فهو له، فهو له، أي لمن يا مشايخ؟ اشتراه لنفسه. نعم. يعني إذا اشتراه لنفسه، لأنه الآن لما لم يعينه لم يكن فيه قوة التعيين، فيقع الشراء للوكيل نفسه، يقع الشراء للوكيل نفسه إلا أن يدفع الثمن من مال الموكل أو ينوي الشراء له. يعني أنا الآن أعطيته 40 ريالا، قلت له اشتري لي كتاب إتحاف ذوي البصائر مثلا أو كتاب المختار، ولم أعين له نسخة معينة أو كذا أو كذا، فعند ذلك ذهب واشترى، فإن اشترى بالمال الذي أعطيته إياه يقع الشراء إيش؟ عني، يقع الشراء عني. أو إذا نوى الشراء له، يعني نوى الشراء للموكل، نوى الشراء للموكل ولو من مال نفسه، يعني ولو من مال الوكيل نفسه. نعم، واضح هذه المسائل يا مشايخ؟ نعم، لأنه يكون غارا، لأنه يكون غارا. نعم. قال والوكيل في الصرف والسلم. ها الآن يا مشايخ، عندنا قضايا الصرف والسلم، هذه قضايا لا يجوز فيها التفرق، صح يا مشايخ؟ يعني لا يجوز فيها التفرق، لا بد فيها من القبض. تذكرون؟ تذكرون باب الصرف والسلم أنه لا يجوز فيها تفرق العاقدين إلا بالقبض، فإن تفرق من غير قبض كان ربا. فالآن العبرة بالوكيل أو الموكل. ها هنا الآن يتكلم عن هذه المسألة. قال والوكيل في الصرف والسلم تعتبر مفارقته لا مفارقة الموكل، لأن الموكل كما قلنا هو المستحق، هو الآن تتعلق به الحقوق، صحيح؟ تذكرون، لأنه يضيف العقد إلى نفسه، لأنه يضيف العقد إلى نفسه. قال وإن دفع إليه دراهم، يعني دفع الوكيل إلى الموكل دراهم ليشتري بها طعاما، قال اشتري لي طعاما، فهو على الحنطة ودقيقها، فهو على الحنطة وإيش مشايخ ودقيقها. هذه مسألة عرفية، مسألة إيش مشايخ عرفية في زمن الإمام أبي حنيفة، في عرف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الذي ندرسه الآن لأجل أن نستطيع أن نقيس عليه غيره. يعني أنت إذا لم تعرف عرفا من الأعراف، لم تعرف كيف يطبق في عرف من الأعراف، فلا تستطيع بعد ذلك أن تقيس على هذا العرف. فنحن الآن يا مشايخ في الفقه هنا، هذه الأمثلة هي ليست مقصودة لعينها، وإنما هي مقصودة لمعناها الذي بنيت له. فالآن هذه المسألة، قال إن دفع إليه دراهم، يعني دفع الموكل إلى الوكيل، قال اشتري لي طعاما، اشتري لي إيش يا مشايخ طعاما، فهو على الحنطة ودقيقها. طيب في هذا الزمن الآن، أنت قلت اشتري لي طعاما، اشتري لي أكلا، أعطيت لزميلك فلوس أو 20 ريال، قلت له اشتري لي أكلا، فذهب واشترى لك قمحا، وقال أنا قرأت أنه يحمل على الحنطة، اشترى لك حنطة، فهل هذا يكون فقيها يا مشايخ؟ يقول أنا على مذهب الحنفية، والحنفية قالوا أنه يحمل على الحنطة ودقيقها. هنا يا مشايخ يأتي دور الفقيه الذي فهم الفقه. الفقه يا مشايخ، الأمثلة هذه تمثل قواعد، افهموا هذا الكلام جيدا. هذا المثال الآن، فهو على الحنطة ودقيقها، كأن المصنف قال فهو محمول على العرف، والعرف في ذلك الزمان هو الحنطة ودقيقها، كما أن العرف في هذا الزمان أن يشتري لك رزا ودجاجا، أو رزا وإداما، أو رزا وكذا. واضح؟ نعم. طيب، قال وإن دفع إليه دراهم ليشتري بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها. وقيل هذا كذلك، هذا اختلاف العرف، شوف، وقيل إن كانت كثيرة، يعني إن كانت الدراهم كثيرة فعلى الحنطة، طيب، وقليلة فعلى الخبز، ومتوسطة فعلى الدقيق. يعني هم حتى في عرف عندهم يختلف هذا، واضح؟ فهذا كذلك نستطيع أن نقيسه في هذا الزمان، نقيسه. وطبعا يحتاج القياس إلى رجل فقيه عارف بالواقع، عارف بالواقع. فلذلك يا مشايخ، هذا الزمان ليست دراسة الفقه فيه، نحن يقولون أنتم تدرسون المذاهب الأربعة، هذه المتون تدرسونها كلها، كلكم تدرسون الشيء القديم الذي انتهى وعفى خلاص. يعني أنتم كأننا فصلنا هذا نعيش قبل كم؟ 1200 سنة. مسكين الشيخ وكذا، كلهم هؤلاء يضيعون أوقاتهم فقط. هؤلاء الذين الآن في هذا الزمان يا مشايخ لا يفهمون الفقه، يحسبون مثل هذا. لكن لو عرفوا ذلك، لو عرفوا ذلك، ونحن كلنا لم نصل إلى هذا الأمر، لكن بمجرد بعض الأمور التي نعرفها نجد أن هذا الفقه عبارة عن أمثلة وقواعد يستفاد منها في هذا الزمان، يستفاد منها في هذا ايش المشايخ؟ الزمان. فلا نستطيع ان نحكم في هذا الزمان الا اذا فهمنا هذه الامثله. واضح المشايخ؟ نعم. قال: وان دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن. من يشرح لي هذه العباره؟ وان دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن. للوكيل الخيار إن شاء ياخذ المبيع وإن شاء يدفع للموكل. انتبه هنا ليس هذا المقصود. هو إذا دفع الثمن من مبلغه هو. جميل. نعم. له أن يأخذ أولا المبلغ من الموكل. أيوة. ثم يدفع له المبيع. يعني ممكن يحبس وعنده. يعني يستطيع أن يحبسه ويستطيع أن يحبس هذا المبيع حتى يقبض حقه. قالوا: يا مشايخ، الموكل مع الوكيل كالمشتري مع البائع. الموكل مع الوكيل كالمشتري مع ايش؟ البائع. البائع هل يسلمك السلعة إذا لم تسلمه الثمن؟ له أن يحبسها، صحيح؟ لأنها مضمونة بالثمن. مضمونة بايش؟ بالثمن. كذلك هنا الوكيل لما دفع من جيبه الخاص فأصبح كالبائع بالنسبة إليك، فأنت الآن له أن يمنع هذه السلعة عنك إلى أن يقبض إيش؟ الثمن. واضح يا مشايخ؟ طيب، هنا الآن تأتي الإشكالية. الآن حبسه هذا الوكيل، حبس الثمن، حبس هذه السلعة عنده. طيب، وهلكت هذه السلعة، فالآن كيف يرجع على الموكل؟ كيف يرجع على الموكل؟ هنا الآن قال: وإن دفع الوكيل الثمن من ماله، يعني دفع الوكيل الثمن من ماله الخاص، فله حبس المبيع حتى يقبض يا مشايخ الثمن. فإن حبسه، هنا الضمير في الهاء يرجع إلى من يا مشايخ؟ إلى المبيع. يعني فإن حبس الوكيل المبيع، فإن حبس الوكيل المبيع وهلك، فهو كالمبيع. فهو كالمبيع، يعني بمعنى أنه يرجع بأشياء مشايخ بالثمن. يرجع بأيش؟ بالثمن، لأنه الآن هلك، لأنه أشياء مشايخ هلك، فيرجع عند ذلك بالثمن. يرجع بالثمن. طبعا هذه المسألة فيها خلاف أبي يوسف رحمه الله تعالى وخلاف زفر. عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، وهذه المسألة جميلة جدا، تنمي في الإنسان النظر الفقهي في الحقيقة. لأن الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا هلك هذا المبيع فيكون مضمونا بالرهن، يعني يكون كالمرهون، يكون كالمرهون عنده، فيضمن ضمان إيش؟ الرهن. والإمام زفر رحمه الله تعالى يرى أنه إذا حبسه فيكون مضمونا عليه ضمان الغصب. ضمان ايش يا مشايخ؟ الغصب. فعندنا ضمان الغصب، وعندنا ضمان المبيع، وعندنا ضمان ايش؟ الرهن. كل واحد يختلف في احكامه، كل واحد يختلف في احكامه. فضمان المبيع يبقى فيه الثمن، هو الثمن لا يختلف. سيدفع الموكل، يعني سيدفع الثمن، يعني لا يدفع قيمة الكتاب، وإنما يدفع ثمن الكتاب. لأن عندنا في فقه الحنفية هناك فرق بين الثمن والقيمة. الثمن الذي سميناه، القيمة يعني الواقع، الواقع البضاعة إذا عرضناها في السوق أو عرضت في السوق، ما هي قيمتها؟ واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك اختلفت آراؤهم بناء على هذه التأصيلات، وكلها في الحقيقة تأصيلات وجيهة في هذا الباب، لكن التفصيل فيها إن شاء الله في وقت آخر في كتاب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن فقط أردت أن أقول لكم أن هذه المسائل هي مسائل اجتهادية. فالإمام أبو حنيفة يرى أنها كالمبيع مع محمد، ويرى أن الضمان، الإمام أبو يوسف يرى أن الضمان ضمان الرهن، والإمام زفر يرى أن الضمان ضمان إيش؟ الغصب. الغصب. وتختلف الأحكام باختلاف هذه الأمور. نعم. هو على كل حال يعني ضمان على الوكيل. طبعا يعني هو هذا، لكن ما هو نوع هذا الضمان؟ على الوكيل او على المشتري؟ المشتري، احنا قلنا الوكيل بائع، صحيح؟ وهذا مشتري الان، هو الان اشترى السلعه ثم هلكت، فالان هل يرد له الثمن؟ هل يرد له قيمه الثمن؟ واضح؟ لو افترضنا ان هذا اشتراه بعشره ثم هلك، فالآن هل الوكيل يرد له الثمن؟ إذا افترضنا أن ثمنها 15 ريال وهو اشتراها بعشرة، يعني قيمتها 10 الآن السوقية، يعني هم الآن كان الثمن 15 ريالا ثم بعد ذلك الآن قيمتها في السوق 10 ريالات، فإذا قلنا أنه يضمنها ضمان المبيع فعند ذلك يرد، يعني يرد له 5 ريالات، لأن الثمن 15 والقيمة 10 ريالات. الموكل يرد إلى نعم نعم يرد لأن نعم. الموكل لم يدفع بعد، لأنه لم يدفع بعد نعم، لأنه الآن مضمون عليه، هو الآن مدين، نحن ما قلنا الشراء والبيع هو عبارة عن دين نعم. كذلك في حال الغصب، في حال الغصب يرد القيمة مطلقا، فهنا لا يرد شيئا لأن الآن 10 و10 خلاص انتهينا. في حال الرهن يرد الأدنى، إما الثمن أو القيمة، فأيهما أدنى فإنه إيش يرده. هذا مرة معنا في باب الرهن، تذكرون أن الرهن يجب بالأقل من قيمته ومن الرهن أو من الدين، بالأقل من قيمته ومن إيش ومن الدين. واضح يا مشايخ؟ يعني ما فصلت في ذلك، يعني التفصيل في ذلك يحتاج إلى ربع ساعة نصف ساعة كذا نتكلم فيه، لكن هذه إشارة فقط، إشارة إلى أن الفقه يا مشايخ يعني بابه واسع والاجتهاد فيه واسع، الاجتهاد فيه واسع عند العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، قال وإن وكله بشراء 10 أرطال لحم بدرهم فاشترى 20 مما يباع منه 10 بدرهم لزم الموكل 10 يعني 10 أرطال بنصف درهم. يعني أنا وكلته أن يشتري لي 10 أرطال لحم بكم يا مشايخ؟ بدرهم. يعني أنا أعطيته كم درهم يا مشايخ؟ واحد. أيوة، قلت له اشتري لي كم؟ 10 أرطال فاشترى 20 يعني اشترى 20 رطلا مما يباع منه 10 بإيش؟ بدرهم. يعني كأنه الآن اشترى بنصف درهم 10 وبنصف درهم إيش 10. أنا الآن كم قلت له اشتري لي كم 10. أنا لا أريد إلا 10 بهذا الدرهم، فأنت الآن أتيت لي ب20 وأنا عندي مثلا الثلاجة لا يكفي فيها إلا إيش 10. واضح يا مشايخ؟ فقالوا عند ذلك لزم الموكل 10 أرطال بنصف إيش درهم. يعني أنت الآن اشتريت 10 أرطال بنصف درهم، فهذا الذي يلزم الموكل ولا يلزمه الزيادة على ذلك، لا يلزمه الزيادة على ذلك نعم. لأن يعني الآن هو شراؤه توجه إلى 10 أرطال إلى 10 أرطال فلا يلزمه الزيادة على ذلك. أنت الآن اشتريت هذه 10 أرطال بدرهم الحمد لله، اشتريتها بنصف درهم فيلزمك إيش نصف درهم، كما حصل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطاه دينارا ليشتري شاة، فباع فاشترى شاة وباعها وبدينارين ثم بعد ذلك اشترى بدينار وأرجع دينارا. الحمد لله أهم شيء حصل المقصود أنه اشترى إيش شاة، اشترى إيش شاة. فإذا لكن الذي وكلته به هو 10 أرطال فلا يلزمني أكثر من ذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن وكله بشراء 10 أرطال لحم بدرهم فاشترى 20 مما يباع منه 10 بدرهم لزم الموكل 10 بنصف درهم. والوكيل بالبيع، الآن عندنا يا مشايخ وكيل بالشراء ووكيل بإيش بالبيع. طيب أنا الآن نفترض أن الشيخ حكيم وكيل بالبيع، يعني أن يبيع لي هذا الكتاب، أن يبيع لي هذا الكتاب. قال يجوز بيعه بالقليل، أن يبيعه بأقل من ثمنه، ويجوز له أن يبيعه نسيئة. واضح مشايخ؟ يعني بأجل وبالعروض، يعني يجوز له أن يبيع هذا الكتاب ويأخذ مكانه كتاب إيش آخر، ويأخذ بالثمن رهنا، يعني يجوز كذلك أن يأخذ بثمن هذا الكتاب رهنا أو بالدار. يعني عندي دار قلت له بيعها فاشتراها واحد قال لا بد أن ترهنني شيئا حتى يكون ضمانا ووثيقة. تذكرون باب الرهن يا مشايخ؟ نعم. وكفيلا كذلك يجوز أن يأخذ كفيلا لهذا الغارم، لأنه الآن هو مدين فيأخذ كفيلا بالمال، لأنه إن لم تدفع أنت فيدفع عنك غيرك، له أن يفعل ذلك كله. واضح يا مشايخ؟ هذا الذي وكلته بالبيع، وكلته بأيش يا مشايخ؟ بالبيع. طيب قال ولا يصح ضمانه الثمن عن المشتري. يعني هذا الوكيل بالبيع أنا وكلته الآن أن يبيع إيش هذا الكتاب. طيب فباع هذا الكتاب. المشتري الشيخ حكيم رأى يعني رجل فقير وكذا, قال أنا أكفلك. يعني الآن الشيخ حكيم هو الذي يبيع وفي نفس الوقت يكون إيش؟ كفيلا. ففي نفس الوقت يكون طالبا ويكون إيش؟ مطلوبا. هذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن يجتمع في نفس الإنسان في نفس الشخص أن يكون طالبا, يعني لأنه وكيل الآن, فهو التعلق به يتعلق به الطلب, طلب السلعة وطلب الثمن, وأن يكون كذلك مطلوبا في نفس الوقت. واضح؟ ولذلك قال ولا يصح ضمانه, يعني ضمان الوكيل بالبيع الثمن عن المشتري, لأنه يكون حينئذ طالبا ومطلوبا في نفس الوقت, وذلك لا يجوز. نعم. قال والوكيل بالشراء. الآن يا مشايخ انتهى من البيع, الآن الوكيل بإيش؟ بالشراء. يعني وكلت الآن الشيخ حكيم أن يشتري لي كتابا. طيب لا يجوز شراؤه إلا بقيمة إيش يا مشايخ؟ المثل. يعني ما يشتري لي هذا الكتاب الذي يباع بقيمة المثل 40-50-60 ريال يشتريه ب200 ريال, هذا لا يجوز. نعم. وزيادة, يعني ويجوز شراؤه بزيادة يتغابن فيها, بزيادة يتغابن فيها, يعني بمعنى أن الناس يجري بينهم مثل ذلك. يعني مثلا هذا الكتاب الآن يا مشايخ قيمته السوقية 40 ريال, لكن بعضا يعني في بعض المكاتب أو بعض الناس ربما يأخذونه 50-60, يعني يحصل هذا الأمر, لكن شيء يسير. شيء إيش يا مشايخ؟ يسير. هذا التغابن جائز فيه, يعني يجوز له أن يشتري هذا الكتاب ب50 ويجوز أن يشتريه كذلك ب55-60 ريال. واضح يا مشايخ؟ إذن هناك فرق بين البيع وبين إيش؟ الشراء. البيع وبين إيش؟ الشراء. في الشراء لا بد أن يكون بقيمة المثل, أن يكون بقيمة المثل أو بتغابن أو زيادة يتغابن فيها. ما هو هذا الغبن اليسير؟ يعني هذا الأمر الذي يتغابن فيه الناس ما هو؟ قال وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين. يعني الآن هذا الكتاب أنا وكلتك أن تشتريه, صحيح يا مشايخ؟ طيب عندنا يا مشايخ ثلاثة مكتبات. مكتبة تبيع هذا الكتاب ب50 ريال, ومكتبة ثانية تبيعه ب80, والثالثة بكم؟ ب100 ريال. طيب إذا هؤلاء الثلاثة كلهم يعني لم يتعدوا 100 ريال, لكن الشيخ حكيم باعه ب200 ريال الكتاب, هل يدخل تحت تقويم المقومين؟ لا يدخل, لأن عندنا مقوم طرف وعندنا وسط وعندنا منتهى. فالآن كلهم الثلاثة أجمعوا على أن الكتاب قيمته ما بين 50-100, وهو اشتراه ب200 ريال, فهذا لا يجوز, فهذا لا يقع, لا يقع. ولذلك قال والوكيل بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة المثل وزيادة يتغابن فيها, وهو ما يدخل, يعني وهو يعني الغبن ما يدخل, شوف يتغابن فيها, هذا كلمة يتغابن يتضمن مصدرا, يعني يتغابن فيها يتضمن مصدر الذي هو الغبن, فنحن ننتزع هذا المصدر ونجعله مصطلحا عندنا فنقول وهو يعني الغبن. وهو إيش يعني الغبن؟ قال وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين. لكن في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قدروه, قال وقدروه في العروض في العشرة بزيادة نصف درهم, وفي الحيوان درهم, يعني بزيادة درهم, وفي العقار بزيادة إيش يا مشايخ؟ درهمين. لأن الأشياء يا مشايخ كلما قل بيعها كلما كثر التغابن فيها. يعني يا مشايخ أنت الآن في كل يوم تشتري لبنا وتشتري خبزا وكذا, هل تغبن في ذلك؟ خلاص تعرف أنت قيمة الخبز ريال, قيمة اللبن ريال, صحيح؟ لكن أنت تريد أن تشتري سيارة أو بيتا, هل تشتري هذا الأمر كل يوم كل سنة؟ ربما في العمر مرة واحدة, فهذا يحصل فيه التغابن. فقالوا التغابن في البيت قد يعفى عنه الشيء الذي يكون كذا, إذا كان أقل منه الشيء الذي يكون متوسطا في تداوله بين الناس يعفى عنه ما هو أقل, وإذا كان الشيء يباع يوميا فيعفى عنه بقدر درهم. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قدروه بدرهم ودرهمين أو نصف درهم إلى غير ذلك. لكن هذا كله في الأشياء التي هي غير مشهورة في أسعارها وتتناول يوميا. يعني مثل أنا وكلت شخصا أن يشتري لي خبزا، فذهب واشترى لي الخبز بثلاثة ريال، يعني اشترى لي قرصين أو ثلاثة من الخبز مما يباع بريال، اشتراه بثلاث ريال. هذا وإن كان يدخل تحت تقويم المقومين قد يباع وكذا، ولكن هذا في كل يوم نشتريه، فلا يحصل فيه الغبن، لا يحصل فيه إيش مشايخ الغبن. نعم، فلا يعفى فيه، فلا يعفى فيه. نعم. طيب، ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز. وكله ببيع إيش مشايخ عبد فباع نصفه، جاز ذلك، لأنه ربما لأن هذا العبد الآن يا مشايخ ملك لي، لكن هل أملك أنا أن يشتريه غيري كاملا؟ يا مشايخ، هل أملك أن يشتريه غيري كاملا؟ يعني هل أملك نقود الناس أقول لهم اشتروا العبد كاملا أم لا أملك ذلك؟ فلذلك إذا اشترى إذا وكلت ببيع عبد فباع لي نصف عبد، الحمد لله، واضح؟ بعد ذلك يبيع النصف إيش؟ الآخر، واضح؟ نعم. ولذلك قال ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز. طيب، وفي الشراء، وكلته بشراء عبد، وكلته بشراء إيش يا مشايخ عبد، فاشترى نصفه، هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا، قالوا يتوقف. فإن يتوقف أو يتوقف يعني هذا المشتري أو الموكل، فإن اشترى باقيه قبل أن يختصم جاز. إن اشترى باقيه قبل أن يختصم جاز، وإلا فإن الشراء يقع للوكيل لا يقع للموكل، لأنني وكلته بأن يشتري الآن، عندي الثمن كاملا، واضح يا مشايخ، أنا أملك الثمن، قلت له اشتري لي عبدا كاملا فاشترى نصف عبد، الآن أوقعني في الضرر، لأن نصف العبد يكون مشتركا ويكون كذا، فالآن يخدمني يوما ويخدم غيري وكذا وكذا. تذكرون تكلمنا عن هذه المسألة، مسألة المهايئة، المهايئة والقسمة، فعند ذلك يكون لي ضرر. لكن في حال البيع، أنا الآن أريد أن أتخلص من هذا العبد، فإذا تخلصت من نصفه فعند ذلك أتخلص من نصف الآخر، لا إشكال عندي، واضح يا مشايخ؟ فلذلك اختلف الحكم. فكل صورة لها إيش يا مشايخ، وإن كان ظاهرها تقول والله ظاهرها أن المسألة هي المسألة، لكنها في الحقيقة لها إيش، لها نوع افتراق واختلاف، لها نوع افتراق واختلاف. نعم. قال وفي الشراء يتوقف، فإن اشترى باقيه قبل أن يختصم جاز. لماذا يا مشايخ؟ قالوا لأنه ربما يكون الوكيل اشتراه لنفسه، فاشترى نصفه، بعد ذلك لما رأى هذا العبد أنه لا ينفع وكذا فندم، فقال أنا أجعله للموكل، أجعله ليش؟ للموكل. فلذلك التهمة هنا موجودة، فلذلك نقول ما لم يختصما فعند ذلك يتوقف إلى شراء النصف الآخر. نعم. قال ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له، هم أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة. واضح المسألة مشايخ؟ لأن الأصول والفروع أنت متهم في بيعك لهم، إلا إذا بعتهم بأكثر من إيش مشايخ من القيمة، فعند ذلك لا تهمة، فعند ذلك لا تهمة. طيب، قال وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه. يعني يا مشايخ الآن إذا وكل شخصين في عقد واحد، قال لهما أنتما موكلان ببيع سيارتي، أنتما موكلان ببيع إيش يا مشايخ سيارتي، فهل يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر؟ لأن العقد هنا واحد، ولأن هذا الأمر مما يحتاج إلى التشاور، يحتاج إلى الرأي، فهو لم يوكل شخصين إلا لعلمه أنه يرضى برأيهما أو برأييهما لا برأي أحدهما، واضح يا مشايخ؟ فإذا تفرد أحدهما فلا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك، إلا في بعض المسائل التي لا يحتاج فيها إليهما بل إلى أحدهما، فعند ذلك يقبل. ولذلك قال وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه. تستطيعون أن تقيدوا ذلك مشايخ إذا كان في تصرف يحتاج إلى رأي، إذا كان في تصرف يحتاج إلى أشياء مشايخ إلى رأي، إلا في الخصومة. يعني وكل اثنان بالخصومة عنهم في المحكمة يا مشايخ، الآن هؤلاء الاثنان يقومان ويختصما، أي يعني في العادة أن يقوم إيش واحد، هما يجتمعان قبل ذلك لا إشكال، يجتمعان ويتناقشان، لكن في المحكمة يقوم إيش واحد. أما أن يقول نحن كلانا وكلنا هذا الشخص فنقوم كلاهما، ربما تضارب وربما تشاجر وربما تقاتل، واضح؟ لأن كل واحد يريد أن يبرز نفسه على الآخر وكل كذا، فتنقلب المحكمة إلى فوضى، واضح مشايخ؟ فلذلك قالوا إلا هنا يتكلم واحد، يتكلم واحد. قال إلا في الخصومة والطلاق، يعني إيقاع الطلاق والعتاق بغير عوض. عتاق قال له قالهما يعني قال ليعتق أحدكما عبدي، ليعتق أحدكما عبدي، نعم، بغير عوض، لأنه إذا كان بعوض فإنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما دون الآخر، لأنها مسألة تحتاج إلى رأي، تحتاج إلى رأي. ورد الوديعة وقضاء الدين، كل هذه لا تحتاج إلى رأي. وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل. هذه مسألة يا مشايخ، أنت وكلك فلان بكذا، فليس لك أن توكل غيرك إلا إذا أذن لك، إلا إذا أذن لك أو قال اعمل برأيك، اعمل برأيك، نعم. ولذلك قال وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل، لأنه يحصل به الرضا أو بقوله اعمل برأيك، اعمل برأيك. طيب، فإن وكل بإذنه فهو وكيل الموكل، ها يعني يصبح كأنه وكيل الموكل ليس وكيل الوكيل، وإنما وكيل أيش يا مشايخ؟ الموكل، نعم. وإن وكل بغير إذنه فعقد الثاني، عند الآن وكيلين صحيح مشايخ؟ ها الآن وكل بغير إذنه، يعني هو وكل، أنا وكلت الشيخ حكيم، الشيخ حكيم هذا وكيلنا، فإذا به ما شاء الله وكل شخصا إيش آخر، يقول أنا والله مشغول وكذا، وكل شخصا آخر ولم يستأذن مني، لم يستأذن إيش مني. طيب الآن ماذا يحصل؟ قال وإن وكل بغير إذنه فعقد الثاني بحضرة الأول، يعني وكيل الشيخ حكيم عقد لكن كان موجود الشيخ حكيم، فعند ذلك نقول خلاص الآن ما دام أنه موجود فكأنه هو الذي إيش قام بذلك، نعم. ولذلك قال فعقد الثاني بحضرة الأول أو غيبته فأجاز، يعني عقد بغيبته لكنه أجازه، أجاز الوكيل، أي نعم نعم، يعني أجاز الوكيل الموكل. قال أجاز لأن المقصود حضور الأول وقد حضر، وقد حضر، نعم. قال وللموكل عزل وكيله، هذا أمر حق ومشروع، أنا وكلت شخصا ثم بعد ذلك إيش عزلته، قلت للشيخ حكيم أنت وكيلي ثم عزلناه في نهاية هذه المحاضرة، خلاص الآن عزلناه من إيش من الوكالة لنا ذلك، واضح يا مشايخ، نعم. قال وللموكل عزل وكيله ويتوقف على علمه، لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون عالما، لأنها وكالة مقصودة، فربما يتصرف ويتصرف ويتصرف ثم بعد ذلك نقول قد عزلناك من سنة، طيب مسكين ماذا يفعل بهذا الذي تصرف فيه؟ فلذلك لا بد أن يعلم، لا بد أن يعلم. يمكن نقول أن الوكالة هي يعني عقد جائز، يعني هل يلزم، يعني مثلا لما يعني وكلت حكيم هل يلزم حكيما؟ لا، هو عقد جائز، هو عقد جائز إلا إذا شرع في هذا الأمر، لكن له أن يرجع، لكن إذا اشترى وكذا فيتعلق، تتعلق به الحقوق، تتعلق به الحقوق. أصلا المشايخ الآن باب الوكالة، باب الكفالة، باب الحوالة، هذه الأمور يا مشايخ هي أمور تنظيمية للحياة، جاءت الشريعة بتحقيق العدالة فيها، واضح يا مشايخ؟ فلذلك النصوص في كتاب الوكالة ليست عندنا إلا عدة نصوص قليلة جدا، كذلك في باب الكفالة، وكذلك في باب يا مشايخ الحوالة، لكن الشريعة نظمت هذه الأمور بالقواعد الكلية، بالقواعد يا مشايخ الكلية. فلذلك الآن حقنا والموكل عزل وكيله لأن هذا حقه. طيب، ويتوقف على علمه، لأنه إذا عزله من غير أن يعلم فيتضرر الوكيل، لأنه ربما يعقد ويعقد ويعقد، فمن الذي يسدد هذه المبالغ الآن؟ واضح مشايخ؟ نعم تفضل. إذا كان في مدينة أخرى وهو كتب له رسالة، الموكل كتب للوكيل رسالة، نعم. كتب فيه أنه انعزله. طيب يعني هل هل هل علم أنه وصل إليه ذلك؟ ربما الموكل لا بد أن يعلم أن هذا الوكيل قد وصل إليه ذلك، أو إذا وصل إليه ذلك وعلمه الوكيل فعند ذلك خلاص يكون منعزلا، لكن لا بد أن يعلم ذلك، أن يعلم وصول الرسالة، يتأكد وصول الرسالة. أم يقول خاصة أرسلت رسالة في الواتساب وأنت تريد أن تنظر أو لا تنظر، هذا أم يرجع إليك؟ طيب مسكين لعله لا ينظر. واضح؟ الناس يختلفون، فلا يقيس الناس على أنفسهم، فلا بد أن يعلمه بطريقة تكون متيقنة، وإلا يبقى وكيلا، نعم. قال وتبطل الوكالة. الآن ما شاء الله مع قضية الفواتير وكذا الأمور سهلة، يعني هو يقول أنت أنت أنت عقدت لي الوكالة ولم تصلني هذه الرسالة إلا كذا وكذا، وأنا كنت قد عقدت، فعنده إيصال، عنده كذا، فخلاص الآن يعني يقدمها إلى المحكمة، فالمحكمة تحكم لي الوكيل. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال الآن ما تبطل به الوكالة، قال وتبطل الوكالة بموت أحدهما، وهذا واضح، وجنونه جنونا مطبقا، يعني إذا جن سنة كاملة هذا يسمى الجنون إيش مشايخ؟ المطبق. ولحاقه بدار الحرب مرتدا، إذا لحق أحدهما إلى دار الحرب حال كونه مرتدا فإنه عند ذلك تسقط الوكالة، تسقط إيش مشايخ؟ يعني ارتد وهرب يعني مثلا، يعني خرج إلى دار الحرب أو ارتد وخرج إلى دار الحرب، نعم، لحق بدار الحرب، نعم. قال وإذا عجز المكاتب أو حجر على المأذون، عجز المكاتب يعني عن أداء بدل الكتابة، أو حجر على المأذون يعني المأذون بالتجارة، تذكرون يا مشايخ المأذون بالتجارة الذي أذن له سيده أو الصبي الذي أذن له وليه أن يتاجر، ثم بعد ذلك نزل في السوق وحجره، قال هذا لا يتاجر. طيب، أو افترق الشريكان يعني شخصان بينهما شركة، تعرفون يا مشايخ أن الشركة تتضمن الوكالة، صحيح؟ الشركة لا سيما إذا كانت شركة عنان، سأتينا إن شاء الله في الدروس القابلة إن شاء الله أنها تتضمن الوكالة، فعند ذلك إذا افترق الشريكان فإن الوكالة التي في ضمن الشركة كذلك تبطل. واضح؟ نعم. ولذلك قال بطل توكيلهم وإن لم يعلم به الوكيل. في المثل الأولى يا شيخ قلنا إذا, إذا, إذا عزله قصدا يجب عليه أن يعلم، هنا يا مشايخ في هذه الأمور الوكالة في هذه الأمور الثلاثة ضمنية وليست قصدية. الوكالة في الأمور الثلاثة يعني الآن اشتراك، أنا والشيخ حكيم تعاقدنا شركة عنان، أنا دفعت 100,000 ريال وهو دفع 100,000 ريال وتشاركنا، الآن هو وكيلي في أموالي وأنا وكيله في أموالي، كل واحد منا وكيل للآخر. طيب، ثم بعد ذلك حصل ما حصل وافترقت الشراكة، افترقت إيش؟ الشراكة هذه. الآن يا مشايخ بافتراق الشراكة ما في ضمنها من الوكالة كذلك إيش؟ بطل، ولا يلزم بذلك أن يعلم الوكيل أو لا يعلم، لأن هذا الأمر حصل ضمنا لا قصدا، ففرق بين حصول الشيء قصدا وبين حصول الشيء إيش يا مشايخ؟ ضمن. ولذلك قالوا يقبل في الاستمرار ما لا يقبل في الابتداء، هذه من القواعد الفقهية التي حررها علماؤنا رحمهم الله تعالى. طيب، قال وإذا تصرف الموكل فيما وكل به بطلت الوكالة، قلت له اشتري لي سيارة فذهبت واشتريتها، خلاص بطلت الوكالة. واضح؟ نعم. والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه، الذي وكل بأن يقبض الدين هو كذلك توكيل ضمني بالخصومة، لأن الدين قد لا يقبض إلا بالخصومة. والوكيل وبقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة، إذا وكلته بقبض عين فلا يكون وكيلا بأيش مشايخ؟ بالخصومة. والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض، أنا وكلته بأن يخاصم عني في مسألة معينة، فهل هذا توكيل بالقبض؟ الإمام قال هو توكيل بالقبض، خلافا لزفر رحمه الله تعالى، والفتوى على قوله، يعني على قول ايش يا مشايخ؟ زفر، لانني ربما اضمنه في الخصومه ولكن لا اضمنه في قبض المال لخراب الذمم. يا مشايخ، الذمم في اخر الزمان، الناس يميلون الى الدنيا، كثرة الماديات، كثرة الملهيات، كثرة المطلوبات، كثرة الشواغل، كل واحد يريد فقط أن يحصد إيش؟ مالا، فيتصيدون مثل هذه الأمور. فلذلك لما فسدت الهمم أفتى المتأخرون من علمائنا بقول زفر، وإلا فالأصل أن قول الإمام هو المعتبر، هو المعتبر، وهو أن التوكيل بالخصومة توكيل بإيش يا مشايخ؟ بالقبض. واضح مشايخ؟ نعم. قال: ولو أقر الوكيل على موكله عند القاضي نفذ، وإلا فلا. يعني أنا وكلته بالخصومة، هل التوكيل بالخصومة يا مشايخ معناه أن يقر لي أو يقر علي أم كلاهما؟ التوكيل بالخصومة يشمل الجميع يا مشايخ، فأنا وكلته بأن يخاصم عني، فقد يكون جوابه بنعم وقد يكون جوابه بإيش؟ بلا، ما في إشكال. فإذا أقر علي أو لي هذا كله جائز، لكن لا بد أن يكون بحضور القاضي، بحضور إيش يا مشايخ؟ القاضي. وإلا، يعني إن لم يكن في المجلس بحضور القاضي فلا، يعني فلا يعد إقراره على موكله، لا يعد إقراره على موكله. نعم. طيب، قال: ادعى، الآن هذه مسائل متفرقة هكذا يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه، يعني الشيخ حكيم قال: أنا وكيل زميلي الذي في بلدي في قبض الدين، في قبض إيش؟ يعني كان لي زميل درس في الجامعة الإسلامية هنا وكذا، وهو عليه دين على فلان، فأنا وكيله في ذلك، هو وكلني. واضح مشايخ؟ لنقل مثلا أنا الذي عندي الدين الآن مثلا. طيب، قال: ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم. صدقه من يا مشايخ؟ الغريم، يعني المدين، يعني المدين أمر بدفعه إليه. خلاص، مدام أنني صدقتك في ذلك فأدفعه إليك. طيب، فإن جاءه الغائب، الآن الشيخ حكيم جاء صاحبه من بلده، قال: فإن جاء الغائب، فإن صدقه، صدق وكيلا، نعم، فإن صدقه وإلا دفع إليه ثانيا، وإلا دفع إليه إيش؟ ثانيا. يعني الآن يا مشايخ أنا دفعت إليه، بعد ذلك هذا الشيخ الذي أتى قال: لا، الشيخ حكيم لا أعرفه ولا أدري عنه. فالآن أنا أقول خلاص، الآن الشيخ اذهب إلى الشيخ حكيم وخذ منه، لا، أدفع إليه ثانيا، لأن أنا الغريم، أنا إيش يا مشايخ؟ الغريم. واضح؟ نعم. فالآن نقول: قال: وإلا دفع إليه ثانيا ورجع على الوكيل إن كان في إيش؟ يدي. أنا أقول للشيخ حكيم: طيب، أنا دفعت إليه الآن الألف، فأرجع إليك، عندك الألف؟ إذا كانت في يدي فإني أخذه إيش؟ منها، أو أخذها منه. طيب، وإن كان هالكا، الشيخ حكيم قال: لا، أنا صرفتها خلاص، ما في لا ألف ولا نصف الألف. طيب، قال: وإن كان هالكا لا يرجع، لأنني أنا صدقته، لأنني أنا إيش يا مشايخ؟ صدقته. قال: لا يرجع إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدق، يعني هو أنا فقط دفعته إليه ولم أصدقه في ذلك، ما قلت له أنت صادق، لكن دفعته إليه هكذا، فعند ذلك لي أن أرجع إليه، لي أن أرجع إليه. أو ضمنه عند الدفع، يعني قال له: إن جاء فلان وظهر أنك لست وكيله أو لست كذا، فعند ذلك تضمن لي هذه الألف، إذن خذ هذه الألف. فلما جاء فلان وقال وأخذ مني، فعند ذلك لي أن أضمنه، لأنني قد ضمنته عند إعطائه. يعني شيخ، يعني للغريم أن يرفض لما يأتي حكيم مثلا ويقول: أنا وكيله، يعني يطلب الدين، هل الغريم أن يرفض؟ أي نعم، له أن يرفض. ما يصدق. نعم نعم نعم. يقول: نعم. ما أعطي إلا لا أعطي، لأن هذا حق الغير ليس حقك. نعم. طيب، قال: وإن ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة، وإن ادعى أنه وكيله في قبض إيش يا مشايخ؟ الوديعة. تعرفون الوديعة؟ يعني الآن الشيخ حكيم يقول أنا وكيل هذا الذي في بلدي في وقت في قبض وديعة، هذه الوديعة عندي مثلا كتاب لزميله، واضح يا مشايخ؟ طيب، قال ادعى أنه وكيله يعني وكيل الغائب في قبض الوديعة لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه. أنا قلت له طيب الشيخ حكيم صدقتك في ذلك لكنني لا أجبر على الدفع، لا أجبر على إيش يا مشايخ؟ على الدفع. نعم، قال لا لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه، لأنه في الحقيقة هذا مال الغير، هذا مال إيش يا مشايخ؟ الغير. الوديعة هي أمانة عندي فهي مال للغير، مال لإيش؟ للغير. نعم، قال ولو قال مات المودع، يعني زميلي الذي في البلد يعني رجل مبهم ليس هذا، مات وتركها ميراثا له يعني لأبنائه، طيب وصدقه يعني صدقه المودع فتح الدال يعني الذي عنده الوديعة أمر بالدفع إليه، أمر بالدفع يا مشايخ إليه، لأنه الآن أصبح كأنه خلفا عنه، كأنه خلف عنه، لأنه هذا الآن لما مات فعند ذلك أصبح كأنه خلف عنه. نعم، ولو ادعى الشراء من المودع، هذا الآن الوكيل ادعى الشراء من إيش؟ من المودع، يعني قال أنا اشتريت هذه الوديعة من المودع وصدقه، صدقه في ذلك لم يدفعها إليه، لأنه كذلك حق الغير، حقه الغير، وما دام أن له مطالب فعند ذلك لا يجبر على التسليم، لا يجبر على التسليم. نعم، نعم، يعني الوكيل كل الآن في حكيم كلام كله، لو ادعى حكيم الشراء من هذا المودع يعني من زميله الذي كان أودع عندي هذا الكتاب، ادعى منه الشراء وصدقه، يعني صدقه من؟ المودع، المودع يعني الذي عنده الوديعة الذي هو أنا الآن في هذه الصورة، فعند ذلك لم يدفعها إليه، لأنه ما دام حيا كان كأنه قد أقر بملك الغير، بملك إيش يا مشايخ؟ الغير، فعند ذلك لا يصدقان عليه في انتقاله بالبيع ولا يغيره قوله أنه اشترى، أنه اشترى. واضح هذا الباب يا مشايخ؟ هذا باب الوكالة، باب الوكالة. طيب، كتاب الكفالة، كتاب الكفالة، الكفالة يا مشايخ في اللغة هي الضم، في اللغة هي إيش يا مشايخ؟ الضم، ولذلك يعني هذا معناه معناها اللغوي العام الضم، يعني ضم شيء الى شيء، ضم شيء الى شيء. وكفلها زكريا، كفلها يا زكريا يعني ضمها الى زكريا في كونه مسؤولا عن نفقتها وغير ذلك، واضح يا مشايخ؟ فكذلك هنا الكفالة هي ان تضم ذمة الى ذمة في المطالبة. طيب الآن يا مشايخ عندنا في الكفالة مصطلحات لا بد أن تفهم. عندنا الكفيل، الكفيل هذا الشخص المتبرع، المتبرع أو الذي يريد أن يساعد، الآن هو كفيل يسمى إيش يا مشايخ؟ كفيل. وعندنا المكفول، المكفول عنه، المكفول إيش يا مشايخ؟ عنه. من هو المكفول عنه؟ يعني هو المدين، صحيح؟ المدين، نعم المدين، يعني هو المدين، واضح؟ وعندنا المكفول له، المكفول له من هو يا مشايخ؟ المكفول له يعني الدائن، يعني لأجله، المكفول لأجله يعني الدائن، يعني صاحب الدين، صاحب الدين. وعندنا المكفول به وهو المال، وهو إيش؟ المال. إذا عندنا أمور أربعة يا مشايخ، أمور أربعة عندنا. طيب أنا الآن لنقل أنا الكفيل، أنا إيش يا مشايخ؟ الكفيل. عندنا الشيخ هو المكفول له، يعني هو الدائن، هو إيش؟ الدائن. وعندنا الشيخ حكيم هو إيش؟ المكفول عنه، يعني هو المدين، واضح؟ يعني مثلا أنا الآن يعني اشترى أحد من الناس، الشيخ رستم اشترى من أحد من الناس مثلا دارا، فالآن هذه الدار الآن، أو استدان دينا، طيب الآن هو يريد أن يضمن هذا الدين، أو لنقول الشيخ هو الذي استدان، طيب فالدائن هو الشيخ رستم والمدين هو الشيخ إيش حكيم. طيب أنا الآن أتيت كفيلا وقلت لهم، أنا قلت للشيخ رستم، أنا أضمن الدين أو أكفل الدين الذي تطالب به الشيخ حكيم، فالمطالب الشيخ رستم والمطالب الشيخ حكيم، وأنا الآن إيش الكفيل. واضح يا مشايخ؟ طيب الآن الكفالة يا مشايخ، هل تقتضي انتقال الدين من الشيخ رستم إلي؟ يعني عندما أقول للشيخ رستم أنا كفيلك في هذا الدين، أنا كفيلك، إذا لم يدفع لك أنا سأدفع لك، هل يقتضي هذا انتقال الدين من ذمته إلى ذمتي؟ نعم. هذا سيتضح معنا الآن، وسيتضح الفرق بينه وبين الحوالة. الحوالة فيها انتقال من ذمتي إلى ذمته. الحوالة أنا أقول للشيخ رستم أنت الآن عليك دين إلى هذا، فأقول هذا الدين أحلته إلي، فهذه تسمى حوالة، وهذه الحوالة تقتضي أن يسقط الدين عن الشيخ حكيم وينتقل إلي، لأنه هو الآن محيل، أحاله إلي، فأنا الآن محال إليه لأجل الشيخ رستم. واضح يا مشايخ؟ فالحوالة يا مشايخ هي نقل ذمة إلى ذمة، والكفالة هي ضم ذمة إلى إيش؟ إلى ذمة. الكفالة يا مشايخ هي في الحقيقة عقد تبرع. عقد إيش يا مشايخ؟ تبرع، يعني ذلك هم يعتبرونه من عقود التبرعات أو من عقود التوثيقات، من عقود إيش يا مشايخ؟ التوثيقات، لأجل أن أوثق حق الشيخ رستم. الآن كيف يثق الآن من أن هذا يعني استدان منه أو كذا، كيف يثق من رد هذا المبلغ فأكون أنا كفيلا له؟ فعند ذلك إذا أراد أن يطالب، له أن يطالب الشيخ حكيم لأنه هو المدين، وله أن يطالبني أنا. واضح يا مشايخ؟ طيب يا شيخ، نردد مع طيب يا مشايخ، كتاب الكفالة قال: وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة. ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة. الأصيل هو الدائن، والكفيل هو أنا الذي ذكرت في المثال في المطالبة، يعني معنى أن الآن المدين، الأصيل هو المدين، والكفيل هو الذي ضم ذمته إلى المدين، إلى المدين. فالآن الشيخ رستم له أن يطالبني، وله أن يطالب الأصل، له أن يطالب المدين. قال: ولا تصح إلا ممن يملك التبرع، يعني لا تصح الكفالة إلا ممن يملك أشياء مشايخ التبرع لأنه التزام بغير عوض، فلا بد أن يكون عاقلا بالغا متصرفا إلى غير ذلك من الأمور. وتجوز بالنفس والمال، يجوز أن أكفل بالنفس وأن أكفل بأشياء مشايخ بالمال. ما صورة ذلك؟ صورة الكفالة بالنفس أن تكفله وتضمن وجوده في حال المحاكمة. فمثلا شخص سرق وأراد المدعي أن يأتي بالبين أنه سرق، فعند ذلك من الذي يكفل وجوده وجود هذا المدعى عليه الذي سرق؟ قالوا يعني يوضع له كفيلا بالنفس، كفيلا بالنفس، بحيث إنه يتكفل إحضاره إلى إلى إلى إلى موضع المخاصمة أو موضع المحاكمة. وقد تكون الكفالة بالمال كما قلنا الآن، الشيخ رستم دين الشيخ حكيم مبلغا من المال، فأنا الآن كفلت الشيخ حكيم في أنه إن لم يستطع أن يسدده فأنا أسدده عنه، فأكون مطالبا ويكون هو كذلك إيش مطالبا. فهذه كفالة بأيش يا مشايخ؟ بالمال. قال وتنعقد تفضل. قال وتنعقد يعني الكفالة بالنفس بقوله تكفلت بنفسه أو برقبته وبكل عضو يعبر به عن البدن، بكل عضو يعبر به عن البدن. يعني الكفالة بالنفس كيف تنعقد؟ بقوله تكفلت بإيش؟ بنفسه، أنا تكفلت بإحضار نفسه أو برقبته، نعم، وبكل عضو يعبر به عن إيش يا مشايخ؟ عن البدن، كالوجه والرأس وغير ذلك. وبالجزء الشائع، يعني لو قالوا مثلا، كفلت ربعه، كفلت خمسه، فهذه تكون كفالة كاملة، تكون كفالة إيش يا مشايخ؟ كاملة. قال كالخمس والعشر، وبقوله ضمنته، لأن كذلك بمعنى الكفالة، وبقوله علي وإلي وأنا زعيم به أو قبيل. واضح يا مشايخ؟ هذه كلها ألفاظ تنعقد بها إيش؟ الكفالة. قال والواجب يعني على الكفيل الآن بالنفس، ما الواجب عليه؟ إحضاره وتسليمه في مكان يقدر على محاكمته، يعني أن إذا كفلته بنفسه فأحضره إلى المحكمة، أحضره إلى مكان يستطيع أن يحاكمه فيه. فإن فعل ذلك برئ من الكفالة، برئ من إيش يا مشايخ؟ من الكفالة. ولو سلمه في مصر آخر برئ، ما دام أنه سلمه إلى المحكمة ويستطيعون أن يحاكموا فعند ذلك يبرأ. هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى أنه حصل المقصود. طيب، قال فإن شرط تسليمه في وقت معين لزمه إحضاره فيه إذا طلبه منه، فإن أحضره وإلا حبسه إيش يا مشايخ؟ الحاكم. يعني أنا كفلت الآن الشيخ حكيم أني أحضره مثلا في وقت معين، فلما جاء الوقت المعين والشيخ حكيم موجود في المدينة لكن لم أحضره، فعند ذلك الحاكم له أن يحبسني حتى أحضر الشيخ إيش؟ حكيم. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولم يحضره حبسه، وإذا حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن إحضاره خلى سبيله، لأنه الآن لما عجز عن إحضاره خلاص الآن لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لا يترتب شيء على الكفيل، لا يترتب شيء على الكفيل. نعم. قال وإذا لم يعلم مكانه لا يطالب به، يعني قالوا لي أحضر الشيخ حكيم أنت الآن كفيله لكن الشيخ حكيم سافر لا أعرف مكانه، فعند ذلك لا أطالب بذلك. طيب، كيف تبطل الكفالة؟ قال تبطل بموت الكفيل وبموت المكفول به، يعني هذا الآن المكفول به في هذه الصورة الشيخ إيش؟ حكيم. واضح يا مشايخ؟ الشيخ حكيم دون المكفول له، المكفول له الذي هو الشيخ رستم في هذه الصورة، لأن الشيخ رستم له ورث، له كذا، له كذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإذا تكفل به إلى شهر فسلمه قبل الشهر بريء، الحمد لله، لأنه سلمه قبل موعده. وإن قال إن لم أوافك به، يعني إن لم أسلمه لك فعلي الألف التي عليه، يعني الآن أنا كفيل بشخصه بإحضاره، الآن هذا أقام البينة فقال لي أنت كفيل بإحضاره إلي وهو عليه ألف، عليه أشياء مشايخ ألف، فالآن أنا قلت إن لم يوافك بالألف فأنا كفيل بهذه الألف، فهذه كفالة بالنفس وكفالة بإيش؟ بالمال. نعم. ولذلك قال وإن قال إن لم أوافك به فعلي الألف التي عليه، فلم يواف به فعليه الألف والكفالة إيش؟ باقية. يعني هل تسقط الكفالة بالنفس هنا؟ لا تسقط، لأن المطلوب إحضاره، ولما لم يحضر فأنا الآن تكفلت بالألف وربما يكون عليه ألف أخرى، فلذلك لا بد أن تبقى الكفالة بالنفس، أن تبقى الكفالة بالنفس. طيب، قال والكفالة بالمال جائزة لحديث يا مشايخ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم ضامن أو الكفيل ضامن أو زاعم ضامن. نعم الكفيل ضامن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعند ذلك من كفل غيره في المال فإن هذه الكفالة تلزمه، فإن هذه الكفالة تلزمه. قال والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا. يعني يا مشايخ الكفالة لا تصح في الدين غير الصحيح، وهو الذي يسقط من غير إسقاط. يعني مثلا يا مشايخ مال المكاتبة، الآن عقد المكاتبة بين السيد وبين عبده، إذا كاتب السيد عبده كتب له قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر، فجاء شخص وقال أنا أكفل هذا المكاتب في هذا المال، هل تصح هذه الكفالة؟ قالوا لا تصح، لأن هذا المكاتب ربما يعجز نفسه فيسقط هذا الدين. فالكفالة لا تصح إلا في الديون الصحيحة. ما هي الديون الصحيحة؟ التي لا تسقط إلا بالأداء أو بالإسقاط، لا تسقط إلا بالأداء أو بأشياء مشايخ بالإسقاط. نعم. قال والكفالة بالمال جائزة إذا كان دينا صحيحا حتى لا تصح ببدل الكتابة والسعاية والأمانات والحدود والقصاص، لأنها كلها في الحقيقة ديون غير صحيحة. وكذلك الكفالة في الحدود والقصاص، لأن في الحدود والقصاص لا يقوم شخص مقام شخص. يعني تقول والله أنا أكفل عنه الحد والقصاص فأقوم مقامه، لا يقوم شخص مقامه شخص. نعم. قال وإذا صحت الكفالة فالمكفول له إن شاء طالب الكفيل وإن شاء طالب أيش مشايخ الأصيل. نعم. ولو شرط عدم مطالبة الأصيل فهي حوالة. الآن يا مشايخ في الكفالة إذا قال أنا أكفله لكن بشرط ألا تطالب الأصيل، خلاص الشيخ حكيم يخرج عن القضية، فهذه حوالة، حولت الأمر إليه. قال كما إذا شرط في الحوالة مطالبة المحيل تكون كفالة. يعني الآن يا مشايخ أنا قلت أن ما على الشيخ حكيم يكون علي مع جوازي يا شيخ رستم أن تطالب الشيخ حكيم، فالآن هذا وإن كان حوالة في اللفظ لكنه كفالة في المعنى. واضح يا مشايخ؟ هنا اتضح الفرق بين الحوالة والكفالة، الحوالة نقل والكفالة ضم. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولو وتجوز بأمر المكفول عنه وبغير أمره. من المكفول عنه الآن يا مشايخ؟ مكفول عنه حكيم. لا المكفول عنه الشيخ ايش حكيم في هذه المسألة، صحيح؟ الأصيل. فعند ذلك المكفول عنه تصح بأمره وبغير أمره، لأن الآن أنا أتبرع له. نعم. قال فإذا كانت بأمره، الشيخ حكيم أتى لي قال أريد أن تكون كفيلا لي في هذا المال، طيب فأدى رجع عليه، يعني أنا إذا أديت أرجع إلى الشيخ حكيم فأخذ، وإن كانت بغير أمره لم يرجع على الكفيل لأنه محض تبرع. طيب وإذا طلب الكفيل ولوزم طالب المكفول عنه ولازمه. يعني الآن أنا الكفيل الشيخ رستم أصبح يجري ورائي ليلا ونهارا، أدخل في البيت فيجلس في جانب البيت ينتظرني وكذا، فأنا لي كذلك أن ألازم الشيخ حكيم حتى يؤدي إلي إيش المال. واضح. ولذلك قال وإذا طلب الكفيل ولوزم طالب المكفول عنه ولازمه، وإن أدى الأصيل أو أبرأه رب الدين برئ من الكفيل. الأصيل الشيخ حكيم أدى الدين إلى الشيخ رستم، خلاص انتهينا. واضح. أو أبرأه قال أنت بريء من الدين، فإذا برئ الأصيل برئ أيش مشايخ الكفيل، لأن الكفيل تابع، الكفيل تابع للأصيل. وإن أبرأ رب الدين الكفيل لم يبرأ الأصيل، يعني رب الدين أبرأ الكفيل، قال للكفيل أنت أنت أنت يعني هذه الكفالة الآن أنت بريء منها، هل يبرأ الأصيل عن الدين؟ لا يبرأ الأصيل عن الدين. نعم. قال وإن أخر عن الأصيل، أخر يعني إيش يا مشايخ؟ قال له طيب الدين الذي عليك تسدده بعد شهر أو شهرين، تأخر عن الكفيل كذلك، لأن الكفيل تبع. وبالعكس لا، يعني كل إعفاء أو تأخير عن الكفيل فليس هو تأخير عن الأصيل. واضح يا مشايخ؟ لأن الكفيل ربما يراه أنه أتعبه وكذا فيقول أنا أؤخر عنك الدين، ما المطالبة، لكن هل معنى ذلك أنه أخره عن الأصيل؟ لا، هو يريد المال. نعم. قال وإذا قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال، يعني الطالب المدين الدائن الذي هو الشيخ رستم قال لي برئت إلي من المال، رجع به على إيش؟ الأصيل، يعني أنت برئت إلي من المال، يعني أنت بالنسبة إليك أنت لا أطالبك، فعند ذلك يرجع إلى الأصيل. وإن قال أبرأتك لم يرجع، وإن قال أبرأتك لم يرجع. يعني إذا قال برئت إلي من المال كأنه قال برئت إلي من المال حال كونك مؤديا إلي المال، فعند ذلك في هذه الصورة رجع على الأصيل، يعني رجع الكفيل بهذا المال على الأصيل. لكن إذا قاله أبرأتك مطلقا هكذا فعند ذلك لا يرجع على الأصيل، لا يرجع على الأصيل. نعم. قال ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط، يعني إذا قال أنت بريء من الكفالة إن عتقت عبدك، أنت بريء من الكفالة إن عتقت عبدك أو طلقت زوجتك، فإن هذا لا يكون، يعني لا يصح هذا التعليق، لا يصح هذا التعليق. قال وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب والمبيع فاسدة. يعني مشايخ عندنا أمور مضمونة بنفسها وعندنا أمور مضمونة بغيرها. الآن يا مشايخ السوم على الشراء، يعني الآن يا مشايخ أنا عندي سلعة، عندي هذا الجهاز، وأنا ساومتكم قلت لكم سعره كذا وأنتم قلتم لي نشتريه بكذا، لكنه لم يحصل لا إيجاب ولا قبول، ثم سلمتكم هذا الجهاز، فالآن يا مشايخ هل هو مضمون بغيره أو بنفسه؟ إذا كان العقد جرى بيني وبينكم وسلمتكم الجهاز بعد العقد فيكون مضمونا بالثمن بغيره، لكن الآن ما دام أني سلمتكم قبل العقد فيكون مضمونا بإيش يا مشايخ؟ بنفسه، يكون مضمونا بإيش؟ بنفسه. يعني إذا كان موجودا فبعينه، وإذا كان هالكا فبقيمته. واضح يا مشايخ؟ طيب الآن قال وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بإيش؟ بنفسها. يعني لا تصح الكفالة في الأعيان المضمونة بإيش؟ بغيرها. فلا يصح الكفالة للثمن في باب المبيع لأنه مضمون بنفسه بغيره، لكن في السوم كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب، المغصوب يا مشايخ كذلك تصح الكفالة فيه، تصح الكفالة فيه. والمبيع فاسدا كذلك تقول أنا أتكفل لك بالثمن، بأن يعيد إليك الثمن في المبيع الفاسد، في المبيع الفاسد. قال ولا تصح بالمضمونة بغيرها كالمبيع والمرهون. قال ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس. من المكفول له الآن؟ الشيخ رستم، صحيح؟ مكفول له؟ نعم. ولا تصح إلا بقبول المكفول له في إيش؟ يعني الآن في هذا المجلس قلنا والله أنا كفيل وأنت مكفول عنك وهذا مكفول لك، هل تقبل ذلك؟ إذا قبلت في المجلس صحت الكفالة، لأنك أنت الآن تقبل أن تطالبه وتطالبني. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس إلا إذا قال المريض لوارثه. في صورة واحدة يصح بعدم موافقة المكفول له، إذا قال المريض لوارثه، المريض يعني الذي في فراش الموت نسأل الله السلامة والعافية، قال لوارثه تكفل بما علي من الدين فتكفل والغريم غائب، يعني والحال أن الغريم إيش؟ غائب، فتصح في هذه الصورة. يعني الآن يا مشايخ المكفول له هو الغريم، صحيح؟ رجل على فراش الموت عليه دين لفلان وفلان وفلان، غرماء كلهم، هؤلاء غائبون الآن، فقال لوصيه اكفل عني، فالآن يا مشايخ هل المكفول له حاضر أم غائب؟ المكفول له حاضر أم غائب؟ غائب، فتصح الكفالة هنا. لماذا؟ لأنه من قبيل الوصية، من قبيل إيش يا مشايخ؟ الوصية. كما أن الوصية تصح للغائب كذلك هنا تصح الكفالة لإيش؟ للغائب. طيب ولو قال لأجنبي فيه اختلاف المشايخ، يعني لو قال لأجنبي تكفل عني للغرماء فيه اختلاف المشايخ، منهم من قال يصح منهم من قال لا يصح. طيب ولا تصح الكفالة عن الميت المفلس. هذه يا مشايخ المسألة مشهورة في المذهب هنا، وهي أن ميتا مات وعليه ديون، فهل يصح أن يأتي رجل إلى ورثته ويقول أنا كفيل عنه بديونه إذا كان مفلسا، يعني إذا لم يكن له مال؟ فعند الإمام رحمه الله تعالى قال لا تصح هذه، لا يكون مال للكفيل أو للميت، للميت. قال عن الميت المفلس، الكفيل هذا لا يجوز أن يكفل الميت المفلس، لأنه كالمعدوم فيكون كفالة للمعدوم، يكون كفالة لأشياء مشايخ للمعدوم. قال ويجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم، يعني أنا أقول والله أكفلك إذا حصل كذا، هذا الشرط إذا كان مناسبا يجوز تعليق الكفالة به، قال ويجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق كقوله ما بايعت فلانا فعلي. يعني أنا قلت للشيخ حكيم إذا بايعت أي رجل فأنا أكفلك في الثمن. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال أو ما ذاب لك عليه فعلي. ما ذاب يعني ما ثبت، ما ثبت لك عليه فايش فعلي، هذا كله يجوز. أو ما غصبك فعلي، يعني ما غصبك فلان من المتاع فعلي أنا أكفلك فيه. واضح مشايخ؟ نعم. أو أكفله فيه. قال أو بشرط إمكان الاستيفاء، يعني يجوز تعليق الكفالة كذلك بشرط إمكان الاستيفاء كقوله إن قدم فلان فعلي وهو مكفول عنه، يعني والحال أنه مكفول عنه، أنه مكفول عنه، يعني أنه مديون، أنه يا مشايخ مديون. نعم. قال أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله إن غاب فلان فعلي. إذن يا مشايخ إذا كان شرطا مناسبا كتعذر الاستيفاء أو إمكان الاستيفاء فكله يجوز تعليق الكفالة به، لكن إذا علقه بشيء غير مناسب، قال مثلا أنا كفيل عنك إذا هبت الريح، إذا هبت يا مشايخ الريح، أو إذا نزل المطر، هذه هي تكون هذا التعليق يكون باطلا وتكون كفالة حالة، تكون كفالة ناس حالة. ولذلك قال ولا يجوز بمجرد الشرط، هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني ولا يجوز بالشرط المجرد، يعني الشرط المجرد عن المناسبة، الشرط المجرد عن أي مشايخ المناسبة، كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر، يعني إن هبت الريح فأنا كفيلك، إن جاء المطر فأنا إيش كفيلك. فلو جعلهما أجلا، يعني بأن قال أنا أكفلك إلى أن تهب الريح أو إلى أن يجيء إيش المطر، فعند ذلك لا يصح ويجب المال حالا، يجب المال إيش مشايخ حالا. ولذلك قال فلو جعلهما أجلا، يعني فلو جعل هبوب الريح ونزول المطر أجلا لكفالته بأن قال كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح لا يصح ويجب المال حالا. فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بشيء لزمة، يعني أنا قلت الشيخ حكيم الآن تكفلت بما لك على الشيخ إيش رستم، ثم بعد ذلك أقام البينة عنده بينة أنه على الشيخ رستم 1000 ريال، فالآن أنا أسدد هذه 1000، أسدد هذه 1000. طيب وإن لم تكن له بينة، الآن أنا قلت تكفلت بما لك عليه لكن ليست له بينة فأقر بشيء زائد، فهنا الزيادة لا أتحملها، الزيادة لا أتحمل. ولذلك قال وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل، يعني مع يمينه، مع يمينه، لأنه منكر للزيادة، والمنكر للزيادة يكون القول قوله مع يمينه. نعم. ولا يسمع قول الأصيل عليه. طيب ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها وتصح بغير عينها، هذه تسمى الكفالة بالأفعال يا مشايخ. يعني الآن الشيخ محمود مثلا هو يؤجر، ما شاء الله يؤجر سيارات إلى إلى إلى مكة، فأنا فأتيتم وقلتم له نريد أن نذهب إلى مكة، فقلت لكم أنا أكفلكم بأن أذهبكم إلى مكة إن لم يذهب بكم الشيخ محمود، فعند ذلك إذا كفلتكم بسيارته بعينها بطلت الكفالة. لماذا؟ لأنها ربما تهلك، ربما هي ملكه لا يعطيني إياها. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها وتصح بغير عينها، قلت لكم أنا أكفلكم بأن أذهب بكم إلى مكة على أي دابة أخرى، على أي دابة أخرى. طيب الآن قال عليهما دين وكل واحد منهما كفيل عن إيش؟ عن الآخر. يعني أنا والشيخ حكيم علينا دين، أنا علي 1000 ريال وعليه 1000 ريال، كلنا للشيخ إيش رستم، كل واحد منا كفيل عن إيش؟ عن الآخر. واضح يا مشايخ؟ طيب نحن الآن يا مشايخ علي كلانا علينا دين، فأنا بالنسبة إليه أصيل وكفيل، وهو بالنسبة إلي أصيل وإيش، لأنه هو الآن عليه دين وهو كفيل بديني، وأنا علي دين أصالة وكفيل بإيش بدينه. واضح يا مشايخ؟ نعم. فلذلك قال عليهما دين وكل واحد منهما كفيل عن الآخر، فما أداه أحدهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على النصف. يعني أنا الآن علي 1000 وأنت عليك إيش 1000، فالآن ما أديته إن أديت النصف فيكون عني، يكون إيش عني، لأن أنا كذلك علي دين. واضح يا مشايخ؟ ثم بعد ذلك ما زاد عليه فأرجع إليك، لأنك أنت الآن أصيل من وجه وكفيل من وجه إيش آخر. ولذلك قال حتى يزيد عن النص عن النصف فيرجع بالزيادة. طيب، فإن تكفل عن رجل، هذه صورة أخرى، يعني الآن الشيخ رستم عليه دين، وأنا وأنت الشيخ حكيم تكفلنا عنه، كل واحد منا كفيل عنه، فنحن الآن كلانا كفيلان وليس أصيلين، صحيح؟ فلذلك قال فإن تكفل عن رجل وكل واحد منهما كفيل عن الآخر فما أداه أحدهما رجع بنصفه على الآخر. لا يلزم هنا النصف، ما أداه مطلقا، ما أداه يا مشايخ مطلقا. طيب الآن يا مشايخ عندنا ما يسمى بمسائل التعلق بالحكومات، عندنا مسائل الخراج، مسائل القسمة، مسائل النوائب، يعني الآن مثلا عندنا أنهار، بعض الأنهار التي تحتاج إلى كري، بعض الآبار التي تحتاج إلى تنظيف وكذا، هذه كلها في الحقيقة ديون، تعتبر ديون للناس على بعضهم البعض، فهل يجوز التكفل بها؟ قالوا نعم يجوز التكفل بها. ولذلك قال الشيخ وإن ضمن عن رجل خراجه، يعني قال أنا أضمن عنك خراجك، أنا أتكفل بخراجك، خراج الأرض يعني خراج الأرض، وقسمته يعني أنا أتكفل بالنصيب من القسمة أو من الخراج أو من النوائب، ونوائبه يعني قال أنا أتكفل عن نصيبك من أو عن نصيب فلان من كري الأنهار وغير ذلك، جاز إن كانت النوائب بحق، يعني إن كانت النوائب مشروعة. النوائب يا مشايخ هي الأشياء التي تلزم عدة أشخاص لأنها تتعلق بحق واحد، مثل كري الأنهار، تعرفون النهر يا مشايخ، النهر يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى, إلى يعني معرفة حدوده وإلى العمل فيه وكذا، هذا أمر يدفعه كل من كان متعلقا بذلك النهر، يعني كل من له حد على ذلك النهر أو كان مطلا على ذلك النهر فإنه يقوم بذلك، يقوم بذلك. فالآن إذا ضمن بعضنا عن بعض كل ذلك جائز، لذلك قال ككري النهر يعني المشترك، وأجرة الحارس يعني المشترك، وتجهيز الجيش وفداء الأسارة، ربما يطلب السلطان لتجهيز الجيش مالا ويكون مفروضا كل سنة، واضح المشايخ، فيجوز فيه كذلك الكفالة، يجوز فيه الكفالة. وإن لم تكن بحق، بعض الأحيان يا مشايخ هذه النوائب لا تكون بحق، كبعض الجبايات يعني بعض الضرائب التي يفرضها الحاكم ولا تكون بوجه حق، لا تكون بوجه ايش يا مشايخ حق، وهذا يعني في السابق، يعني كانت بعض الجبايات تفرض من غير وجه حق من بعض الظلمة وغير ذلك، قالوا تصح في زماننا، يعني الفتوى عند المتأخرين أنها تصح لأنها وإن كانت من غير حق لكنها أصبحت دينا صحيحا، أصبحت دينا صحيحا. ونحن قلنا في أول الدرس والكفالة بالمال جائزة إن كان دينا صحيحا، وهذه الصور كلها الديون فيها ديون إيش يا مشايخ صحيحة، لا صحيح هذه كلها، لأنها يعني الخراج والقسمة والنوائب هذه كلها ديون صحيحة، فعند ذلك ما دامت ديونا صحيحة وإن كان بعضها بغير حق لكنها في الإلزام قد تكون فوق التي بحق، يعني أنت الآن ملزم بأن تؤديها، فعند ذلك تجوز الكفالة إيش يا مشايخ فيها، تجوز الكفالة فيها. كم مضى من وقت الأذان يا مشايخ؟ من وقت أذان المغرب كم مضى؟ كم؟ 20 دقيقة. طيب 25 دقيقة، في 5 دقائق ننتهي من الحوالة فقط يا مشايخ، ننتهي من الحوالة في 5 دقائق إن شاء الله. كتاب الحوالة هو مرة معنا كتاب الحوالة، وأن يا مشايخ الآن بعد ذلك ندخل في أمور أخرى إن شاء الله، فقط 5 دقائق ننتهي من الحوالة إن شاء الله، تتحملون لأن بدأنا متأخرين، صحيح بدأنا متأخرين أصلا، نبدأ الساعة الرابعة فبدأنا الساعة الرابعة والنصف، صحيح؟ نعم. قال كتاب الحوالة، الحوالة نحن قلنا الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة، الحوالة يا مشايخ ليس ضم وإنما إيش؟ نقل. تذكر الشيخ رستم؟ الآن أنت عليك دين لفلان فأنا قلت أحله لي، فالآن يا مشايخ عندنا المحيل، من هو المحيل الذي عليه الدين؟ وأنا المحال عليه، وهذا المحال أو هذا نقول إيش؟ المحال له يعني المحال لأجله، المحال يا مشايخ ليش؟ لأجله. طيب هي تجوز في الديون، هي جائزة في الديون دون إيش يا مشايخ؟ الأعيان، لأن الحوالة تكون في الذمم، فعند ذلك الأعيان لا تنتقل إلا بالحس، أما التي تكون في الذمم فهي التي تجوز فيها الحوالة. قال وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه. لا بد أن يكون الرضا من الجميع، من الثلاثة، من المحيل والمحالي له والمحالي عليه. طيب، وإذا تمت الحوالة، الآن الشيخ رستم قبل بالحوالة، واضح يا مشايخ؟ الآن هل يبرأ أو لا يبرأ؟ يبرأ المحيل، يبرأ إيش يا مشايخ؟ المحيل. قال وإذا تمت الحوالة برئ المحيل حتى لو مات، يعني هذا المحيل إذا مات لا يأخذ المحتال من تركته، يعني لا يقول أنه هو في الحقيقة المدين الأصلي فأنا أخذ من تركته، ولكنه يأخذ من إيش؟ من المحال عليه. المحال إيش يا مشايخ؟ عليه. ولذلك قال وإذا تمت الحوالة برئ المحيل وحتى لو مات، يعني المحيل لا يأخذ المحتال من تركته، لكن له أن يأخذ كفيلا، يعني يأخذ كفيلا بأنه إن لم يسلمني المحال عليه فعند ذلك أنتم تسلمون يعني الورثة. واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال ولا يرجع، وإذا تمت الحوالة برئ المحيل حتى لو مات لا يأخذ المحتال من تركته، لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى، يعني مخافة الهلاك، مخافة إيش؟ الهلاك. ولا يرجع عليه المحتال، يعني لا يرجع المحتال بالدين على المحيل، لا يرجع المحتال بالدين على إيش يا مشايخ؟ المحيل، المحتال الذي هو الشيخ رستم الذي هو صاحب الدين، صحيح؟ المحتال يعني هو الآن الذي أحيل من فلان إلى فلان، صحيح المشايخ؟ فهو الآن أصبح محتالا، أصبح إيش؟ محتالا. متى يحق له أن يرجع إلى الشيخ حكيم؟ في حالتين. قال ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه، يعني الآن يا مشايخ المحال عليه في هذه الصورة إذا مات هذا المحال عليه، الشيخ رستم هو المحتال، يعني هو الذي أحيل إلى المحال عليه، فإذا مات هذا مات مفلسا أو جحد ولا بينة عليه، يعني الآن مات هذا المحتال عليه مفلسا، المحال عليه مفلسا أو جحد، قال أنا أجحد بأن أنك أنه أحالني إليك أو أحالك إلي، في الحقيقة أنا أجحد ذلك وليست هناك بينة، ليست هناك إيش؟ بينة. فعند ذلك في هذه الحالة يرجع على الشيخ حكيم، يرجع على الشيخ إيش؟ حكيم. نعم. قال وإذا طالب المحتال عليه المحيل، الآن المحتال عليه أنا في هذه الصورة طالبت المحيل، فقال له إنما أحلت بدين لي عليك لم يقبل، كيف صورته يا مشايخ؟ وإذا طالب المحتال عليه المحيل فقال له، قال للمحيل إنما أحلت بدين لي عليك لم يقبل. لماذا لم يقبل يا مشايخ؟ لأن يا مشايخ الحوالة لا يلزم أن تكون بتجاه دين، واضح يا مشايخ؟ الحوالة يا مشايخ قد تكون تبرعا وقد تكون بإزاء إيش؟ دين. الحوالة على نوعين، حوالة مطلقة وحوالة مقيدة. الحوالة المطلقة لا تكون أنا فقط أنا جعلت نفسي الآن محال إليه، محال عليه لأنني أرى أن الشيخ حكيم مثلا لا يستطيع وكذا، فالآن أصبحت الحوالة إليه، فهل عند ذلك أرجع إليه؟ لا أرجع إليه، لا يقبل قولي، لا يقبل قولي في ذلك. وإذا وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال، يعني المحتال إنما أحلتني بدين لي عليك لم يقبل، يعني لم يقبل قول المحتال، لم يقبل قول المحتال في هذه الصورة. راجعوا إن شاء الله هذا الباب والذي قبله إن شاء الله، وإذا كان عندكم إشكال نتناقش في المحاضرة القادمة إن شاء الله، نخصص 5 دقائق للمناقشة بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والمتابعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.